الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الناظم رحمه الله: طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث بالذكر والقدرة في غير الآخير تفريع ناسها وعاجز كثير إذني بوقتك خطا في قبلتي لا عجزها أو الغطاء وما عدا وجه وكف الحر يجب ستره كما في لكن لدى كشف لصدر أو شعار أو طرافين مقار شرط وجوبها النقى من الدم بقصة أو الجفوف فاعلمي فلا قضاء أيامه وقت فأدها به حتما أقول سننها الصورة بعد الوقية مع القيام أولان والثانية جر وسير بمحل له ما تكبره كل تشاهد جلوس أول والثاني لا مل السلام يحصل وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه الفذ والإمام هذا أكيدا والبقي كان مندوب في الحكم بدا. قال رحمه الله: شرطها الاستقبال. سبق قبل الكلام على فرائض الصلاة ذكر شروط الصلاة إجمالا. ذكرنا في الدرس الماضي أن شروط الصلاة تنقسم إلى قسمين: شروط صحة وشروط وجوب أو شروط أداء. الأولى تسمى شروط أداء أو شروط صحة، وقد ذكرنا هناك الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. أما شروط صحة الصلاة فقد ذكرنا أنها كم؟ شروط صحة الصلاة ذكرنا أنها أربعة. نعم، شرطها الاستقبال وطهر الخبث وستر العورة. أما شروط الأداء، شروط الوجوب، شروط وجوبها فهي خمسة كما ذكرنا، وزاد القاضي بلوغ الدعوة، هي خمسة. سبقت للناظم منها ثلاثة، وسيأتي الكلام على اثنين منها: النقاء ودخول الوقت. الآن شرع المؤلف رحمه الله في تفصيل الكلام على شروط الصلاة. بدأ رحمه الله منها بشروط الصحة، قال: شرطها الاستقبال طهر الخبث إلى آخره. هذا كلام منه على ماذا؟ شروط الصحة. وشروط الصحة كما علمتم هي التي تكون تحت طاقته ويطلب منه تحصيلها. إذن شرط الصحة هو الذي يطلب من العبد تحصيله لكونه في طوقه. أما شرط الوجوب الآتي إن شاء الله كما سيتضح فلا يطلب من العبد تحصيله لأنه ليس تحت طوقه. ولذا شرط الوجوب سابق على شرط الصحة. شرط الصحة هذا اللي غنتكلموا عليه، شرط الوجوب قبله متقدم عليه. فما كان تحت طوق العبد وأمكنه تحصيله إذا لم يكن معه شرط الوجوب فلا صحة. لو أن أحدا تطهر وأزال النجاسة وستر العورة واستقبل القبلة وصلى قبل الوقت فلا صحة. إذن شرط الصحة متوقف على شرط الوجوب ولا عكسه، وشرط الوجوب ليس متوقفا على شرط الصحة. إذن شرط الوجوب به يحصل الوجوب، شرط الوجوب هو الذي يحصل الوجوب به، فقبله لا وجوب. المرأة قبل النقاء من دم الحيض والنفاس لا تجب صلاة عليها. فإذا وجد شرط الوجوب حينئذ وجب على العبد أن يوجد هو شرط الصحة. إذن شرط الوجوب يوجد بدون تحصيل منك، لست مطالبا بتحصيله. فإذا وجد طلب منك أن تحصل شروط الصحة. واضح المناسبة بينهما؟ مزيان. إذن الأول الذي بدأ به المؤلف هو الكلام على شروط الصحة. شروط صحة الصلاة أربعة أشار إليها بهذا البيت في قوله: شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث. إذن شروط صحة الصلاة أربعة: الأول استقبال القبلة، والثاني طهارة الخبث يعني إزالة النجاسة عن البدن والثوب والمكان، الثالث ستر العورة، الرابع طهارة الحدث يعني طهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. إذن أولها يقول رحمه الله شرطها أي شرط الصلاة أربعة: الأول الاستقبال، استقبال القبلة وهو ظاهر. إذن هذا أول الشروط، ولكنه شرط مع الذكر والقدرة. إذن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة مع الذكر والقدرة، وهو شرط ابتداء ودواما. أولا، ما معنى مع الذكر والقدرة؟ بمعنى أنه يسقط بالعجز والنسيان كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله. بمعنى من عجز عن استقبال القبلة فصلى الصلاة إلى غير القبلة لعجز تصح صلاته؟ نعم. من صلى لغير القبلة نسيانا، سهى وظن أن هذه هي القبلة وصلى إليها وليست قبلة، صلاته تصح؟ نعم. إذا متى تكون صلاته باطلة؟ إذا كان متعمدا مختارا. هادشي علاش كنقولوا مع الذكر والقدرة. من صلى إلى غير القبلة وهو قادر على استقبال القبلة ومتعمد ليس ناسيا، إذا من كان قادرا متعمدا وصلى إلى غير القبلة فصلاته باطلة. ولكن من لم يصلي إلى القبلة نسيانا، أو من لم يصلي إلى القبلة عجزا، فنعزا كان مربوطا مقيدا بقيود إلى اتجاه معين، فما استطاع أن يستقبل القبلة مثلا، يصلي إلى حيث كان متجها. إذا استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة مع الذكر والقدرة، فمن لم يستقبل القبلة مع ذكره وقدرته صلاته باطلة، ومن لم يستقبل القبلة مع النسيان أو مع العجز، غير واحد منهم يكفي، فكيف بهما معا؟ مع النسيان أو مع العجز فصلاته صحيحة، إن كان هناك نسيان أو عجز فصلاته صحيحة. إذا هذا الشرط لا بد فيه من هذين القيدين، مع الذكر والقدرة. إذا يسقط اشتراطه مع العجز والنسيان. إذا وجد عجز أو نسيان فلا يشترط استقبال القبلة. فهم؟ هذا الشرط شرط في الصلاة ابتداء ودواما. ما معنى ابتداء ودواما؟ أي أن المكلف مأمور باستقبال القبلة ابتداء في عند شروعه في الصلاة، في أول الصلاة مأمور أن يستقبل القبلة، هذا معنى ابتداء. ودواما معناه أنه لو صلى إلى غير القبلة عجزا أو نسيانا وفي أثناء الصلاة زال نسيانه أو عجزه، فإنه يطالب أيضا باستقبال القبلة. من نسي وتوجه إلى غير القبلة وأثناء الصلاة تذكر أنه يصلي إلى غير القبلة، فإنه يجب عليه الالتفات للقبلة. أو كان عاجزا عند الشروع في الصلاة وفي وسط الصلاة زال عجزه، فإنه يستقبل القبلة. إذن ماشي استقبال القبلة شرط غير في الابتداء، وعند الدوام لا بأس، هو شرط ابتداء ودواما مع الذكر والقدرة، مأمور به قبل الشروع في الصلاة ومأمور به في أثناء الصلاة إن زال المانع. فهم؟ هذا معنى ابتداء ودواما. هل شرط استقبال القبلة يكون في الفرائض والنوافل أو في الفرائض فقط؟ الأصل أن شرط استقبال القبلة عام في الفرائض والنوافل إلا ما استثني من النوافل، عام في الفرائض والنوافل. إذا الفرائض يجب فيها استقبال القبلة مطلقا، والنوافل يجب فيها أيضا استقبال القبلة بالشرطين المذكورين، إلا قالوا إلا لمسافر سفرا طويلا راكب على دابة، هذا في النوافل، هذا الاستثناء في النوافل. النوافل من الراكب على الدابة المسافر يجوز أن يصليها وهو غير مستقبل للقبلة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال المالكية ولا يشترط أن يستقبل القبلة في أولها، سواء استقبل القبلة في أول الصلاة عند تكبيرة الإحرام أو لم يستقبل على المشهور. إذا المشهور في المذهب أن شرط استقبال القبلة عام في الفرائض وأيضا في النوافل، إلا شنو هي النوافل المستثنات؟ للمسافر الراكب على الدابة، من كان مسافرا وراكبا على دابة فيجوز أن يصلي النافلة إلى غير القبلة، سواء كبر تكبيرة الإحرام إلى القبلة أو إلى غير القبلة، لا يشترط أن يكبر تكبيرة الإحرام على المشهور. لأن علاش قلنا لك؟ لأنه قيل في المذهب يشترط أن يكبر تكبيرة الإحرام إلى القبلة، وحينئذ يكمل الصلاة إلى أي مكان اتجهت به إليه دابته، مشهور عندنا أنه لا يشترط ذلك، فيصلي إلى أي اتجاه كان. إذا النافلة مفهوم هذا أن النافلة للحاضر يجوز أن يصليها إلى غير القبلة؟ لا، مسافر. وأنه إن كان مسافرا ولم يكن راكبا على الدابة كان جالسا في مكانه يصليها إلى غير القبلة؟ لا، إذا المسافر راكب على الدابة. فهم؟ هذا الشرط الأول. قال رحمه الله شرطها الاستقبال طهر الخبث. الثاني من شروط الصلاة طهر الخبث، والخبث هو النجاسة. ما معنى طهر الخبث؟ يعني إزالة النجاسة، طهارة الخبث إزالة النجاسة. وإزالة النجاسة تجب على المصلي في ثوبه وبدنه ومكانه، يعني ثوبه الذي أراد أن يصلي به، ومكانه الذي يصلي فيه، وبدنه الذي يصلي به، يعني أثناء الصلاة. فلا يجب عليك إزالة النجاسة خارج الصلاة. إذا لم تكن تنوي الصلاة بهذا الثوب فلا يجب عليك إزالة النجاسة، وإذا لم تكن تنوي الصلاة في هذا المكان فلا يجب عليك إزالة النجاسة منه، أو كان في بدنك ولم يكن وقت صلاة فلا يجب عليك أن تزيلها الآن، ولكن إذا أردت الصلاة وجب أن تزيل النجاسة. فهم؟ إذا إزالة النجاسة أمر مرتبط بالصلاة. إذا المقصود طهارة الخبث، يعني إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان عند الصلاة، شرط، ولكنه أيضا شرط مع الذكر والقدرة كما قلنا في استقبال القبلة، بمعنى أنه يسقط بالعجز والنسيان. فمن عجز عن إزالة النجاسة، عزل، كانت في ثوبه نجاسة أو في مكانه نجاسة وعجز عن إزالتها، ككونه مشلول اليدين مثلا، مشلول اليدين لم يجد من يزيل نجاسته فإنه يصلي عاجز، أو نسي، كان في ثوبه نجاسة ونوى أن يزيلها قبل الصلاة فنسيها وصلى وثوبه في نجاسة فصلاته أيضا صحيحة. إذن متى تبطل الصلاة؟ تبطل الصلاة مع الذكر والقدرة. من كانت فيه نجاسة في أحد الأمور الثلاث وهو قادر على إزالتها ومتذكر وما عدا لم يزيلها فصلاته باطلة، فإن كان ناسيا أو عاجزا فصلاته صحيحة. إذن هذا شرط مع الذكر والقدرة يسقط بالعجز والنسيان، وهو أيضا شرط ابتداء ودواما. انتبه الفقه، حتى هذا شرط ابتداء ودوام. أنت مأمور بإزالة النجاسة قبل الشروع في الصلاة، ومأمور بإزالة النجاسة إن طرأ عليك ذلك أثناء الصلاة. فلو صليت بثوب فيه نجاسة نسيانا، نسيت أنه نجس وتذكرت أثناء الصلاة، وجب عليك أن تزيل النجاسة. واضح الكلام؟ فإن كانت النجاسة في عمامة أو في خف وجب أن تنزعه داخل الصلاة. كذلك لو كنت عاجزا عن إزالة النجاسة وفي أثناء الصلاة زال العجز وجب عليك أن تزيل النجاسة. فإن كانت النجاسة في مكان لا يمكنك إزالته فيه إلا بالقطع تقطع، إن كانت في مكان لا يمكنك أن تزيلها منه إلا بالقطع، زال العجز أثناء الصلاة أو زال النسيان أثناء الصلاة وخصك تقطع الصلاة إلا بغيت تزول ذيك النجاسة، تقطع الصلاة وتزيل النجاسة. نعم، إن كانت في عمامة أو خف أو غيرها مما يمكن إزالته داخل الصلاة تزيله، وإلا تقطع على المشهور في المسألة قولا. قيل تتم وتعيد الصلاة، تتم ثم تزيل النجاسة وتعيد الصلاة، وقيل تقطع وتعيد الصلاة. إذا الشاهد أنت مأمور بذلك ابتداء ودواما، ماشي تقول غير راني في الأول كنت مأمور دابا دخلت في الصلاة ماشي مشكل، لا، ابتداء ودواما. فهم هذا؟ إذا إزالة النجاسة هو الشرط الثاني، ولكن كما قلنا مع الذكر والقدرة. الشرط الثالث من شروط الصلاة ستر العورة، وأيضا ستر العورة شرط مع الذكر والقدرة يسقط بالعجز والنسيان. فمن عاجز عن ستر العورة، كان مسجونا ولا محبوسا ومعرى، عاجز عن ستر عورته فما حكم صلاته؟ صحيحة. من صلى وهو مكشوف العورة عاجزا ناسيا صلاته صحيحة. إذن تبطل الصلاة مع الذكر والقدرة ولا تبطل مع العجز والنسيان. وهذا الشرط أيضا كما ذكر ابن راشد الظاهر أنه شرط ابتداء ودواما، كما ذكر ابن راشد رحمه الله من المالكية، هذا الشرط أيضا شرط ابتداء ودواما. فيشترط ستر العورة ابتداء، وإن طرأ طارئ أثناء الصلاة يشترط ذلك. فلو كان يصلي أحد بثوب وسقط ثوبه الذي كان يلبسه وكشفت عورته، هل لا يشترط عليه أن يعيد سترها مرة أخرى؟ يجب عليه أن يسترها مرة أخرى. إذن فهو شرط ابتداء ودواما لا ابتداء فقط. مفهوم؟ أو كان عاجزا وزال عجزه، وكان ناسيا وزال نسيانه، وهكذا. إذن المشهور أن هذا أيضا يشترط ابتداء ودواما. واضح هذه الأمور الثلاثة. ولكن قد يقول قائل ستر العورة أمر مطلوب، ولكن ما هي العورة؟ العورة بالنسبة، العورة عندهم فيها تفصيل، فرق بين الرجل وبين المرأة الحرة والمرأة الأمة، في ذلك تفصيل. والعورة قسمان، عورة الصلاة وعورة خارج الصلاة، عورة النظر، عورة الصلاة وعورة النظر. أما عورة الصلاة دي اللي غنتحدثوا عنها، أما عورة الصلاة فهي بالنسبة للرجل من ركبته إلى سرته، كما اللي كنذكر لكم في المذهب عندنا. عورة الرجل في الصلاة من الركبة إلى السرة، فمن صلى وهو كاشف لكتبه أو لبطنه أو لظهره فصلاته صحيحة عندنا في المذهب. عورته من ركبته إلى سرته. وعورة الأمة كعورة الرجل من ركبتها إلى سرتها. وعورة الحرة ما عدا الوجه والكفين، ما عدا الوجه والكفين. ولكن هذه العورة الذي ذكرت لكم الآن يدخل فيها العورة المخففة والمغلظة. العورة هذه اللي تحدثت عليها الآن كذلك تنقسم إلى قسمين، إلى عورة مخففة وعورة مغلظة، والتقسيم تنبني عليه أحكام. أما العورة المغلظة بالنسبة للرجل فقالوا هي ما بين الأليتين والذكر والأنثيان، هذه العورة المغلظة. وما عدا ذلك بمعنى فخذ الرجل عورة مخففة، فهم؟ كذلك الأمة، الأمة عورتها المغلظة قالوا أليتيها وما بين أليتيها، بمعنى زائدة على الرجل شيئا ما، أليتيها وما بين أليتيها وفرجها وما حوله، وما عدا ذلك عورة مخففة. انتبه تفسير غين بني عي شيئا ذكره. أما بالنسبة للأمة للحرة فعورتها المغلظة ما بين السرة والركبة، وما عدا ذلك فعورة مخففة. انتبهتوا الفرق ولا لا؟ إذا العورة كتنقسم إلى قسمين، عورة مغلظة وعورة مخففة. احنا ذكرنا العورة من حيث هي مغلظة ومخففة، قلنا العورة من حيث هي، أعيد، العورة من حيث هي بالنسبة للرجل من الركبة إلى السرة، والأمة كذلك كالرجل، هذا الشيء في العورة مطلقا، وكيختلفوا في المغلظة. والحرة ما عدا الوجه والكفين، هذه هي العورة مطلقا. ثم هذه العورة نوعان، مخففة ومغلظة. العورة المغلظة بالنسبة للرجل، انتبه، ماشي الأليتين، غير ما بين الأليتين، فرق، ماشي الأليتين، ما بينهما. والذكر والأنثيان، لا ما حولهما، غير الذكر نفسه والأنثيان، لا ما حولهما، هذه المغلظة. ما عدا هذه الأشياء عورة مخففة. فخذه، أصل فخذه، أليتاه، كل شيء عورة مخففة. هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة للأمة عورتها المغلظة الألية وما بينهما، الأليتان وما بين الأليتين، وفرجها وما حوله، ما هو قريب منه. واضح السيد أمين؟ عندك ناس. العورة بالنسبة للحرة كذلك نوعان، مخففة ومغلظة. المغلظة ما بين السرة والركبة، والمخففة ما عدا ذلك. ما الذي ينبني على هذا التقسيم عندهم؟ ينبني عليه الإعادة مطلقا أو الإعادة في الوقت. لاحظ، بالنسبة للحكم عندهم يجب ستر العورة مطلقا، سواء كانت مخففة أو مغلظة، كل شيء واجب نستره، واضح؟ ولكن بالنسبة للإعادة فيه تفصيل. أما العورة المخففة فيجب على من كشفها الإعادة في الوقت استحبابا، وديما في قلوا إعادة في الوقت استحبابا. العورة المخففة يجب معها الإعادة في الوقت، إذن الإعادة استحبابا، فإن خرج الوقت فلا إعادة. أما العورة المغلظة فيجب معها إعادة الصلاة مطلقا في الوقت وخارج الوقت، إذن يفهم منه أن الصلاة باطلة وأن الإعادة واجبة. واضح الفرق؟ ولذلك قد يستشكل الطالب ما سيأتي، لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت. كيقول لك المرأة الحرة، سيدنا بالله يهديك، كيقول لك المرأة الحرة إن كشفت صدرها أو شعرها أو طرفا من أطرافها تعيد في الوقت، مفهومه؟ إن خرج الوقت فلا إعادة. إذن إذا كان إذا خرج الوقت فلا إعادة، إذن صلاتها صحيحة، من لما كان أمرهاش، لأن الذي صلاته باطلة يؤمر بالإعادة مطلقا، ما كنقولوش ليه الوقت، هذه كنقولوا ليها تعيد في الوقت، إذا خرج الوقت متعود. قد تستشكل ذلك، تقول إحنا قلنا ستر العورة واجب، ثم هذه الحرة كنقولوا ليها تعود في الوقت. هذا هو التفصيل عندهم، العورة مغلظة ومخففة. المغلظة تجب الإعادة فيها مطلقا. المرأة الحرة إذا صلت وفخذها مكشوف، ما حكم صلاتها؟ باطلة، وتعيد مطلقا. ولكن شعرها وصدرها ويداها ورجلها في المذهب المشهور أنها تعيد في الوقت، فإن خرج الوقت فلا إعادة. وإعادتها في الوقت مستحبة لا واجبة، على جهة الاستحباب. دائما نقول إعادة لمرتبطة بالوقت، على جهة الاستحباب، فإن لم تعيد فصلاتها صحيحة مع وجوب ستر العورة عليها، لأن الوجوب عندنا في المذهب المراد بها السنة المؤكدة. إذا التفصيل إن شاء الله سيأتي من نتكلموا عن الحرة، نعاودوا هذا الشيء واضح الآن. إذا قلنا الثالث من شروط الصلاة ستر العورة، إذا ستر العورة واجب مع الذكر والقدرة ويسقط بالعجز والنسيان، وهو شرط في على الظاهر ابتداء ودواما كما ذكر ابن راشدين رحمه الله. الرابع من شروط الصلاة طهارة، طهارة الحدث. طهارة الحدث هي التي تحدثنا عنها فيما قبل في باب الطهارة، هذاك الشيء كامل اللي تكلمنا عليه في كتاب الطهارة هو طهارة الحدث. الطهارة الصغرى أو الكبرى، الطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء أو ما يقوم مقامه، والطهارة من الحدث الأكبر بالغسل أو ما يقوم مقامه من التيمم. إذن طهارة الحدث اللي هي الوضوء ولا الغسل من الحدث الأصغر أو الأكبر، ما حكمها؟ طهارة الحدث شرط مطلقا مع الذكر والقدرة والعجز والنسيان. فرق بين هذا الشرط وبين الشروط الثلاث الأول. هذا الشرط اللي هو طهارة الحدث شرط مع الذكر والقدرة والعجز والنسيان، شرط مطلقا يجب على كل مصل أن يتطهر طهارة الحدث الأصغر والأكبر. فمن صلى وهو غير متطهر نسيانا يجب عليه الإعادة مطلقا في الوقت وخارج الوقت مطلقا. واحد صلى ما موضيش نسيانا، لاحظ قلنا إلى ما استقبلش القبلة نسيانا صلاة صحيحة، إلى ما استرش العورة نسيانا، إلى ما زولش النزاسة. أما إذا لم يتطهر طهارة الحدث نسيانا، نسى وصلى بلا وضوء ولم يتذكر حتى خرج وقت الصلاة، نزيد أكثر خراج وقت الصلاة تفكر يعيد لنا يعيد مطلقا. إذا طهارة الحدث لا يشترط فيها الذكر والقدرة، شرط مطلقا، واضح الكلام؟ إذا الرابع من شروط الصلاة طهارة الحدث، وطهارة الحدث شرط من شروط الصلاة مطلقا مع الذكر والقدرة والعجز والنسيان. فمن صلى ناسيا ثم تذكر وجب عليه إعادة الصلاة، من كان عاجزا ثم قادر وجب عليه إعادة الصلاة، وهكذا شرط مطلقا. هذه الشروط الثلاث الأول فيها تفصيل من جهة الإعادة ندبا. دابا حنا خدينا واحد الحكم عام وهو أن استقبال القبلة وستر العورة وإزالة النجاسة هذه الشروط الثلاث إنما هي شروط مع الذكر والقدرة، فإذا تركها العبد نسيانا أو عجزا فما الذي ينبني عليه؟ في ذلك تفصيل. إذا تركها الإنسان نسيانا أو عجزا فهل يعيد في الوقت استحبابا أو لا يعيد مطلقا؟ هذا هو التفصيل اللي غادي نذكره. لأن ملي كنقول هذه الثلاث شرط مع الذكر والقدرة مفهومه أنها تسقط مع العجز والنسيان، هذا الشيء متفقين عليه وهذا الشيء عام في هذه الثلاث، تسقط مع العجز والنسيان شرط مع الذكر والقدرة، هذا أمر عام. ولكن السؤال هل يستحب الإعادة في الوقت في هذه الأمور الثلاثة أو لا يستحب؟ في ذلك تفصيل على حسب، واضح الكلام؟ إذا صلى أحد نسيانا أو عجزا وهو غير مستقبل القبلة أو غير مزيل للنجاسة أو غير ساتر للعورة، فهل يستحب له إن زال عجزه أو نسيانه أن يعيد في الوقت أم لا يستحب؟ أما خارج الوقت فلا تفصيل. شو لاحظ هذه الشروط الثلاثة من تركها عجزا أو نسيانا فلا تفصيل أنه لا يعيد إن خرج الوقت، إلى خرج الوقت ما يعاودش بدون تفصيل. فهمنا الكلام؟ إذن هالتفصيل اللي غادي نذكره شنو داخل الوقت واش يعاود ولا ما يعاودش، وهذه الإعادة اللي كتكون دائما مرتبطة بالوقت كتكون على جهة الاستحباب مطلقا. فيه تفصيل، التفصيل هو الذي أشار إليه بقوله ندبا يعيدان بوقت كالخطأ في قبلة لا عجزها أو الغطاء. أما بالنسبة للنسيان فيستحب الإعادة لمن نسي أحد هذه الثلاث مطلقا، إذا النسيان لا تفصيل فيه، لأن قلنا المصلي الذي يترك واحدا من هذه الشروط تكون صلاته صحيحة بشرط عدم الذكر وعدم القدرة، يعني مع العجز والنسيان. أما النسيان فلا تفصيل فيه، من نسي شيئا من هذه الثلاث يستحب له الإعادة في الوقت مطلقا، لنسى ستر العورة يستحب له الإعادة في الوقت، لنسى إزالة النجاسة يعيد في الوقت، لنسى استقبال القبلة يعيد في الوقت. أما العجز ففيه تفصيل. من عجز عن استقبال القبلة أو عن ستر العورة فلا إعادة عليه لا في الوقت ولا خارج الوقت. ومن عجز عن شنو اللي بقى لنا؟ استقبال القبلة. ومن عجز عن استقبال القبلة فيستحب له الإعادة في الوقت. صافي هادشي اللي كاين، مفهوم الكلام ولا نعاودوه؟ لاحظ هذه الأمور الثلاث قلنا الصلاة تكون معها صحيحة مع النسيان والعجز، ولكن هل يستحب الإعادة في الوقت؟ أما بالنسبة للناس فيستحب له أن يعيد في الوقت، الناس يعيد في الوقت مطلقا في هذه الثلاث. بالنسبة للعجز فيه تفصيل، فرق بين استقبال القبلة وستر العورة وبين إزالة النجاسة. أما بالنسبة لاستقبال القبلة وستر العورة فلا إعادة على العاجز، وبالنسبة لإزالة النجاسة يعيد العاجز، وهذه الإعادة كلها في الوقت كما ذكرنا. واش واضح المسائل ولا لا؟ واضح التفصيل هذا؟ سهل. لا هذا الاخر الا كان القلب راه في الاول، هذا الاخر هو اللي صحيح. ربما في الاول لا لا إزالة النجاسة، هذا اللي قلت الان الاخر هو الصواب. اذا لاحظوا قلنا هذه الامور الثلاثه مع النسيان تعاد فيها الصلاة مطلقا في الوقت. أما مع العجز فإن كان الشرط هو استقبال القبلة أو ستر العورة فلا إعادة، وإن كان الشرط هو إزالة النجاسة فيعيد في الوقت. إذن سهل الكلام يا جزيلي. بالنسبة للعجز في استقبال القبلة وستر العورة فلا إعادة، تشين الصعلي النظم في النظم هو غيجي معنا في النظم، لاستقبال القبلة وستر العورة فلا إعادة على العاجز اللي عجز عن واحد منهما، فلا إعادة عليه لا داخل الوقت ولا خارج الوقت. أما من نسيهما فيستحب له الإعادة في الوقت، أما خارج الوقت قلنا لا تفصيل لا إعادة أصلا. أما بالنسبة لإزالة النجاسة فيستحب الإعادة في الوقت سواء كان ذلك نسيانا أو سهل الكلام. إذن كاين أمور كتجتمع فيها هذه الأشياء الثلاثة وأمور تختلف فيها. الأمور التي تجتمع فيها هذه الأمور الثلاثة أنه إن خرج الوقت فلا إعادة، هذا أمر سلمناه. الأمر الثاني اللي كيجتمع فيه أن من تركها نسيانا يستحب له الإعادة في الوقت، فين كاين التفصيل؟ من تركها عجزا، غير في العجز فقط اللي كاين التفصيل. إذا اللي تركها نسيانا يستحب له الإعادة في الوقت بلا تفصيل، إذا خرج الوقت فلا إعادة بلا تفصيل، من تركها عجزا فيه تفصيل، كاين شي حوايج اللي كتعاود وكاين شي حوايج اللي ما تعاودش في الوقت. إذا كان الشرط هو استقبال القبلة أو ستر العورة فيستحب الإعادة فلا يستحب الإعادة في الوقت، وإذا كان إزالة النجاسة فيستحب الإعادة في الوقت. فهم؟ أشار الناظم لهذا التفصيل بقوله ندبا يعيدان بوقت، يعيدان ندبا بوقت كالخطأ في قبلة لا عجزها أو الغطاء. قال قبل هذا أولا قال بالذكر والقدرة في غير الأخير، بالذكر والقدرة لما ذكر الشروط شو تبه الأبيات كل شيء التفصيل ذكرنا كين في الأبيات. أولا قال شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث، شحال ذكرنا في البيت من شرط؟ أربعة. ثم قال في البيت الثاني بالذكر والقدرة في غير الأخير، يعني أن هذه الأربعة شروط لصحة الصلاة مع الذكر والقدرة. الباء بمعنى مع، والجار مجرور متعلق بقوله شرطها، متعلق بشرطه بالمصدر. شرط بالذكر، شرط بحال قال لك هكذا، شرط بالذكر متعلق به، يشترط كذا وكذا وكذا بالذكر. إذا انتبه قال ذكر لك ربعة في البيت السابق، الأخير الذي ذكره شنو هو؟ طهارة الحدث. قال لك هذه الأمور الأربعة يشترط فيها الذكر والقدرة في غير الأخير اللي هو طهارة الحدث، فيفهم منه أن طهارة الحدث واجبة مع الذكر والقدرة والعجز والنسيان مطلقا، مع الذكر والقدرة في غير الأخير أي في الثلاث الأول، هذه الثلاثة الأول مرتبطة بالذكر والقدرة. ثم قال تفريع ناسيها وعاجز كثير، تفريع وتفصيل الكلام على ناسيها، الضمير في ناسيها عائد على الشروط الثلاثة، على هذه الثلاثة اللي هي غير طهارة الحدث، لأنه قال لك في غير الأخير ثم قال لك تفريع ناسيها أي الشروط الثلاثة الأول، وضع الفقيه. تفريع وتفصيل الكلام على ناسيها وعاجزها كثير، تفريع ناسيها وعاجز كثير، أي تفريع ناسيها وعاجز عنها عن هذه الثلاث. شنو هو هذا الكثير؟ هو اللي غيذكره بعد، تفريع ناسها وعجزه كثير. شنو هو التفريع؟ قال ندبن يعيداني بوقت ندبن يعيداني بوقت، هذا أصل الأول. يعيداني شكون؟ العاجز والناسي، لأنه يتكلمك عن الناسي والعاجز. قال لك قبل تفريع ناسها وعاجز، نجوج يا كسيدي. قال يعيداني شكون؟ العاجز والناسي. ندبن أي استحبابا في الوقت، ندبن يعيداني بوقت، الباء في قوله بوقت ظرفية بمعنى في، يعيداني استحبابا في وقت. شكون؟ العاجز والنسيان. العاجز والناسي عن ماذا؟ العاجز والناسي العاجز عن هذه الشروط الثلاث، ماشي كل شيء، مازال كلامي على الثلاثة. العاجز والناسي لهذه الثلاث يستحب لهما الإعادة في الوقت. ولكن هل يستحب لهما الإعادة في الوقت مطلقا؟ المسألة فيها تفصيل، ولذلك هو غير يفصل، يقول لك لا عجز أو الغطاء. قبل أن يفصل أفادك فائدة، قال لك المخطئ في القبلة حكمه حكم العاجز والناس، بمعنى أيضا يستحب له الإعادة في الوقت. قال كالخطأ في قبلة، أنتم تعلمون أنه فرق بين النسيان والخطأ. قال لك المخطئ في استقبال القبلة حكمه حكم العاجز والناس. إيش معنى حكمه حكم العاجز والناس؟ يستحب له الإعادة في الوقت. من اجتهد في طلب القبلة وصلى ثم تبين له بعد صلاته أنه صلى إلى غير القبلة، اجتهد وحاول يتحرى القبلة وملقى من يسول وصلى، لما انتهى تيقن أنه تبين له أنه لم يصلي إلى القبلة، ما حكمه؟ يستحب له الإعادة في الوقت، فإن خرج الوقت فلا إعادة. قال كالخطأ في قبلة، يعني حكم المخطئ في القبلة كحكم العاجز والناس. ثم استثنى، لاحظ، قال لك لا عجزها أو الغطاء. لا عجزها الضمير كيعود على القبلة، لا عجزها أي الاستقبال، لا عجزها أي القبلة، أو الغطاء أي ستر العورة. الغطاء هو ستر العورة، والغطاء مدخول لقوله عجزها معطوف على الضمير، تقدير لا عجز القبلة أو عجز الغطاء، بمعنى قال لك من عجز عن استقبال القبلة أو عن ستر العورة فلا إعادة عليه، لأنه قال لك في أول البيت ندبا يعيداني، وفي الأخر قال لك لا عجزها والغطاء، لا يعيداني ندبا. شكون لي ندبا يعيداني بوقت؟ غير هذين. لاحظ خرج لينا رحمه الله العاجز عن القبلة والعاجز عن الغطاء، شنو بقى؟ بقى كلام شامل للناس مطلقا وللعاجز عن إزالة النجاسة، هؤلاء يعيدون في الوقت. وما عدا هؤلاء، شنو اللي ما عدا هؤلاء؟ جوج الحوايج، العاجز عن القبلة وعن ستر العورة لا إعادة عليهما في الوقت وخارج الوقت من باب أولى كما ذكرنا. واضح الكلام؟ إذن استثنى من، لأن قوله ندبا يعيداني بوقت عام، يعيداني أي العاجز والناس في الوقت ندبا، كلام عام كيشمل العاجز عن استقبال القبلة وعن ستر العورة وعن إزالة النجاسة. لذلك لما كان عاما خصص، قال لك لا إلا، هذه لا استثناء، لا عجز القبلة أو عجز ستر العورة فذلك لا إعادة عليهما في الوقت. قال لعزها أو الغطاء، فهم هذا؟ واضح التفصيل مزيان؟ مفهوم الفقيه؟ خلاصته واضحة. إذن هذه الشروط الثلاث تشترط مع الذكر والقدرة، فمن تركها مع الذكر والقدرة فصلاته باطلة، يعيد مطلقا، أما مع العجز والنسيان فتسقط، ولكن في ذلك تفصيل، إذا خرج الوقت فلا إعادة مطلقا، إذا كان ناسيا وبقي الوقت فيستحب الإعادة مطلقا. التفصيل عند العجز وبقاء الوقت، فإن كان العجز عن استقبال القبلة وستر العورة فلا إعادة في الوقت، وإن كان عن إزالة النجاسة فيعيد في الوقت. واضح الكلام؟ ثم قال ثم بين لنا واحد الفائدة، وهي أن المخطئ في القبلة حكمه كحكم الناس والعاجز، أي أنه يستحب له الإعادة في الوقت. ثم قال وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة. لما تحدث المؤلف رحمه الله عن ستر العورة بين لك حكم المرأة إذا كشفت العورة المخففة، إذا ظهرت منها عورة مخففة فهل صلاتها باطلة أم صحيحة ويستحب أن تعيد في الوقت؟ هذا التفصيل الذي ذكره هنا. هذا التفصيل الذي ذكره هنا لا تستطيعون فهمه إلا بالتفصيل الذي ذكرت لكم وقد ذكره المحشي عندكم. العورة قسمان، عورة الصلاة وعورة النظر. أنا ما تكلمت على عورة النظر قبل، تكلمت على عورة الصلاة، ذاك التفصيل كامل عورة الصلاة. قلت عورة الصلاة للرجل من الركبة إلى السرة وكذلك الأمة، أما الحرة فما عدا وجهها وكفيها. والعورة قسمان مغلظة ومخففة، فالمخففة بالنسبة للرجل ما عدا ما بين الأليتين والذكر والأنثيين، وبالنسبة للأمة الأليتان وما بينهما وفرجها وما حوله، وما عدا ذلك فمخففة. وبالنسبة للحرة من الركبة إلى السرة مغلظة، وما عدا ذلك فمخففة. هل التفصيل ما الذي ينبني عليه؟ الإعادة مطلقا أو في الوقت؟ فمن كشف العورة المغلظة وجب عليه الإعادة مطلقا، ومن كشف العورة المخففة يستحب له الإعادة في الوقت. إذن فالحرة إذا صلت وثدياها مكشوفان عنا في المذهب يستحب لها الإعادة في الوقت ولا يجب، فإن خرج الوقت فلا إعادة. مفهوم الكلام؟ أشار إلى بعد ذلك بقوله هنا: وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة. وما عدا وجه وكف الحرة يعني ما جاوز وجه الحرة وكفها. وجه وكف هذا تقدم لنا في الألفية يا سيدي، حذف المضاف إليه وبقي المضاف على حاله، ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل، كأنه مذكور المضاف إليه. وما عدا وجه الحرة وكف الحرة. الشارح ميرا رحمه الله كيقول لك بالجر، كيقول لك هذا وجه وكف نقراه بالجر، نقول وما عدا وجهي وكف الحرة. معلوم عنكم أن عدا من أدوات الاستثناء التي يصح أن تكون أفعالا أو حروف، فإن كانت أفعالا نصب ما بعدها، وإن كانت حروفا جر ما بعدها. فقوله بجر وجهي وكف بناء على أن عدا، على أن عدا حرف، والنصب بناء على أنها فعل. ما هو الأحسن هنا والأرجح؟ النصب. الأرجح هنا النصب خلافا للشارح رحمه الله. لماذا؟ لأن عدا سبقتها ما، وقد علمتم في الألفية أن عدا إذا سبقتها ما فالراجح النصب، والجر قليل، وبعد ما انصب وانجرار قد يرد، وبعد ما انصب وجوبا وانجرار قد يرد يعني على قلة. إذن الأحسن والمختار النصب، وما عدا وجه وكف الحرة. إذن المقصود يقول لك الناظم ما جاوز وجه وكف الحرة. شنو هو ما عدا وجه وكف الحرة؟ ما جاوز وجهها وكفيها، وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره. إذن ذكر لك الحكم العام، احنا قلنا العورة مطلقا يجب سترها. ما جاوز وجه وكف الحرة يجب ستره، سواء كانت العورة مغلظة أو مخففة يجب ستره. واضح الكلام؟ وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، أي كما تقدم. أحالك على شيء تقدم. كما يجب ستر العورة فيما سبق بالذكر والقدرة، بمعنى ما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره مع الذكر والقدرة بالشرطين المذكورين قبله، ولذلك شبه لك هذا بما سبق. أحالك على ما مضى، قال لك كما تقدم في وجوب ستر العورة، يعني تقدم ستر العورة مرتبط بالذكر والقدرة، كذلك ما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره مع الذكر والقدرة كسائر العورة. مفهوم؟ قال وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، لكن لو أنها لم تستر، احنا ذكرنا الحكم واجب عليها تستر، لو أنها لم تستر ذلك، لم تستر عورتها، ولاحظ عندهم آثمة، إذا لم تستر هذه وصلت من جهة الصلاة تصح إن كانت العورة مخلطة وهي آثمة، من جهة الإثم آثمة لأن ستر العورة واجب. إذا المقصود قال لكن لو وقع ونزل وصلت مكشوفة الأطراف، مكشوفة العورة المخففة ماشي المغلظة، لكن لدى كشف لصدر، الصدر من العورة المخففة، أو شعر أو طرف من أطرافها كقدميها ظاهرا وباطنا، أو ذراعيها أو ساقيها لطرف من أطرافها، أو شعرها أو رأسها أو عنقها، لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طر أو طرف. شنو هو الطرف؟ طرف من أطرافها، ذراعاها مثلا وساقاها وعنقها وشعرها الذي نص عليه كل هذه الأطراف. قال لكن لدى كشف في الصلاة، شوف الصلاة يعني نتكلموا على الصلاة، لكن لدى كشف في الصلاة لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقرر عند أهل هذا الفن، وسأذكره لكم الوقت المقرر. إذن في كلامه هنا لكن لدى كشف فيه تنوين العوض، هذا التنوين في قوله كشف عوض عن الضمير، وكذلك صدر وشعر، كل طرف وشعر كله عوض عن التنوين. تقدير الكلام: لكن لدى كشفها لصدرها أو شعرها أو طرفها. لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف كله عوض عن الضمير. تقدير: لكن لدى كشفها لصدرها أو شعرها أو طرفها تعيد. تقدير البيت كله: لكن تعيد، لكن تعيد في الوقت المقرر عند أهل الفن. متى؟ عند، بسبب، عند هذا ظرف بمعنى في، عند أي في، أو بسبب كشفها لصدرها أو شعرها أو طرف من أطرافها. الشارح قال لك كوعيها، والصحيح أن الكوعين ليس من العورة لا المغلظة ولا المخففة، لأن الكوعين من الكف فلا بأس بذلك، وإنما لو أبدله بالذراعين كما فعل غيره لكان أصوب. إذن الأطراف هي التي ذكرنا. إذن المقصود قال: إذا كشفت شيئا من هذه فإنها تعيد في الوقت المقرر. ما هو الوقت المقرر عند أهل الفقه؟ الوقت المقرر عند أهل الفقه هو الاصفرار في الظهرين وسائر الليل في العشاءين وإلى طلوع الشمس في صلاة الصبح. هذا هو الوقت المقرر. نفهم الوقت المقرر. الوقت المقرر عندهم أوسع، هو الاصفرار في الظهرين، يعني الظهر الوقت عنده إلى اصفرار الشمس حتى كتقرب تغرب. الظهر والعصر، الظهرين كنقصد الظهر، الظهر والعصر وقتهما ينتهي عند الاصفرار، والمغرب والعشاء وقتهما الليل كله إلى طلوع الفجر، الليل كله حتى يأذن الصبح. هذا كل وقت، بمعنى في كل هذا الليل إن تذكرت شيئا من هذا أنها صلت وهي كاشفة فيستحب لها الإعادة، إن لا يستحب إن صلت المغرب وتذكرت بعد الصبح، أو صلت الظهر أو العصر وتذكرت بعد الاصفرار، حينئذ لا استحبابه. أما قبل الاصفرار يستحب، أما الصبح فوقته إلى طلوع الشمس، فإن تذكرت قبل طلوع الشمس يستحب لها الإعادة. واضح الوقت؟ قال لك هذا هو الوقت المقرر. ما معنى المقرر؟ يعني المقرر عند أهل الفقه، المعروف عند الفقهاء وعند أهل الفن. قال: لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرافين تعيد في الوقت استحبابا. إذا قلنا في الوقت استحبابا، أما إن كشفت عورتها المغلظة فتعيد مطلقا، إذن فالإعادة واجبة والصلاة باطلة. على هذا الصلاة صحيحة والإعادة مستحبة. لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرافين تعيد في الوقت المقرر. واضح كيف؟ هذا اللي ذكرنا عورة الصلاة من باب الفائدة. أما عورة النظر عندنا في المذهب، عورة النظر فيها تفصيل بالنسبة للرجل والمرأة والحرة. أما الرجل فإنه يجوز أن ينظر كل أحد سواء كان محرما أو أجنبيا، امرأة أو رجلا، إلى ما عدا ما بين الركبة والسرة. بمعنى ما بين الركبة والسرة عورة بالنسبة للرجل، وما عداه، ما عدا ما بين الركبة والسرة فيجوز النظر إليه. واضح الكلام؟ يجوز النظر إليه من المحرم أو الأجنبي، المرأة أو الرجل، بمعنى ليس عورة بالنسبة للرجل، ليس عورة. مفهوم الكلام؟ هذا بالنسبة للرجل، عورة الرجل واضحة. إذن عندنا في المذهب ما بين الركبة والسرة عورة، إذن الفاخذ عندنا في المذهب عورة. واضح الكلام؟ خلافا لما يفعله أهل الرياضات. الثاني: المرأة الأمة، الأمة حكمها حكم الرجل كذلك. قالوا بالنسبة للنظر لا فرق بين مولاها وغيره، فما بين ركبتيها وسرتها عورة، وما عدا ذلك فليس بعورة. مفهوم الكلام؟ الأمر الثالث، لاحظ فرق غير معنا واحد تفصيغا نذكروه، ديال خشية الافتتان وجواز النظر، فرق بين الأمرين. حتى الوجه والكفين كنقولوا ماشي عورة، ولكن لا يجوز النظر خشية الافتتان. عندنا في المذهب هما كيقولوا ماشي عورة ولكن لا ينظر إليه خشية الفتنة. الأمر الثالث اللي فيه تفصيل هو الحرة. أما بالنسبة للحرة فعورتها مع المرأة غير عورتها مع الرجل، وعورتها مع المسلمات غير عورتها مع الكافرة. أما بالنسبة للمرأة المسلمة كيقولوا المرأة مع المرأة المسلمة، عورتها عندنا في المذهب ما بين الركبة والسرة، المرأة المسلمة مع المسلمة. أما الكافرة ففيها قولان في المذهب، قيل كالمسلمة وقيل كالرجل، فعلى أن الكافرة كالمسلمة حتى هي العورة ديالها مع المسلمة ما بين الركبة والسرة، وقيل كالرجل فعورتها معها ما عدا الوجه والكفين. إذا عورة المرأة مع الرجل، والمراد بالرجل غير الأجنبي غير المحرم، عورة المرأة مع الرجل الأجنبي عندنا في المذهب ما عدا الوجه الكفي، فقدمها بالنسبة للرجل الأجنبي عورة. واضح الكلام؟ هذا المذهب المالكي. إذا التبرج إظهار المفاتن عورة لا يجوز، حرام. إذا المقصود المرأة قلنا مع الرجل الأجنبي عورتها ما عدا الوجه والكفين، أما مع محارمها فعورتها قالوا ما يظهر عادة كالشعر والعنق والرجلين والساقين والذراعين، نعم ما يظهر عادة، فذلك هو العورة. قالوا فإن قيل ملي كنقولوا حنا الوجه والكفين ديال المرأة ماشي عورة، لماذا حرم الشارع النظر؟ قالوا أما تحريم النظر فخشية الافتتان لا لأن الوجه عورة، قالوا ماشي الوجه لأنه عورة لا يجوز النظر إليه، بل خشية الافتتان. علاش قال لنا الشارع لا تنظروا إليه؟ واضح الكلام؟ وإذا نهى عن النظر إليه فالنهي عن النظر إلى العورة أولى، عن العورة عورة المرأة يعني رجلها أو ذراعيها أو ساقيها. أما مع محارمها فقلنا ما ذكرنا، ثم ذكر المحشي مسألة قال لك وقد عم في وقتنا نظر المحارم إلى ثديي المرأة وساقيها، لأنه ذكر أن الساقين بالنسبة، هذا بالنسبة للمرأة مع محارمها، التفصيل هذا المرأة مع محارمها قلنا عورتها يجوز لها أن تظهر ما يظهر عادة، عورتها ما عدا ذلك فيجوز أن يظهر شعرها وعنقها وصدرها وذراعاها، أما ساقيها عندنا في المذهب لا. ثم قال لك المحشي وقد عمت البلوى في زماننا بالنظر إلى لقلة الدين، لقلة بكشف المرأة لمحارمها ساقيها وثديها عند الرضاعة، كي يقصدوا الرضاعة المرأة كترضع قدام أمام أبيها وأمام، بمعنى قال لك هذا شيء عم به. ثم قال المحشي لما عمت به البلوى فالأولى للمرء أن يأخذ بمذهب الشافعي، لأن قال ليخرج من الحرام يأخذ بمذهب الشافعي عند الضرورة إذا ألجئ لذلك. قال لك قال هو قال إن غلب على أمره، قال لك الإنسان إذا غلب على أمره وما استطعش يستر العورة ديال المرأة يعني ثدياها وساقاها فيعمل بقول الشافعي، لأن الشافعي يقول مذهب الشافعية عنهم أن عورة المرأة مع محارمها ما بين الركبة والسرة، إذا قال لك يأخذ مذهب الشافعي لا يقع في الحرام. قال ثم أصل لأصل، كي يقصد مراعاة الخلاف أن العمل بما يخالف المذهب عند الضرورة جائز. أما المرأة مع الرجل الكافر، لاحظ كرر بالمرأة الكافرة، المرأة مع الرجل الكافر فقالوا في المذهب لا يجوز أن يظهر منها شيء، المرأة المسلمة مع الرجل الكافر لا يظهر منها ولو الوجه والكفين، لا يجوز أن يظهر منها شيء. قال لك وبعضهم يتساهل في ذلك ويظهر من المرأة كل شيء من باب احتقار الكافر، قال لك احتقار للكافر ما كنديوهاش فيه ماشي مشكل المرأة. ثم نقل كلام زروق رحمه الله، قال لك وقال الإمام زروق الكافر الذي لا يؤمن على يعني ليس له دين ولا وازع يمنعه من الفجور أولى من غيره، بمعنى إذا كان الأجنبي واجب تستر ما عدا الوجه والكفين فالكافر أولى، ولذلك المشهور عندنا في المذهب أن الكافر خاصة تستر عليه الوجه والكفين. واضح الكلام؟ إذا كاين بعض الأمور اللي مزيانة هناك، بعض الأمور حسنة وبعضها فيه نظر. إذا المقصود هذا التفصيل هو اللي عندهم في المذهبي في مسألة عورة الصلاة وعورة النظر، إذا الفرق بين الأمرين. ثم قال رحمه الله زيد شرط وجوبه، إذا هذه شروط صحة الصلاة. أما شروط وجوبها فقد سبقت الإشارة إلى أنها خمسة، الإسلام والبلوغ والعقل، وهذه الأمور الثلاث سبقت، بقي الكلام على شرطين من شروط وجوبها، النقاء من دم الحيض والنفاس ودخول الوقت. وانتبهوا من اللي كنقولوا هذه الأمور، هذه الخمسة منها الثلاث التي مضت وما سيأتي من هذين الشرطين، من اللي كنقول هذه شروط وجوب فهي شروط صحة من باب أولى ولا لا؟ كل شرط وجوب فهو شرط صحة ولا عكسه، كل ما هو شرط لوجوب الصلاة فهو شرط في صحتها. ممكن يكون شرط لوجوب الصلاة لا لصحتها وتكون الصلاة صحيحة بدونه أبدا. لا تصح صلاة إلا بشروط الوجوب مع شروط الصحة. إذن فكل ما هو شرط في وجوب الصلاة فهو شرط في صحتها. لأن إيش معنى شرط وجوب؟ لاحظوا إيش معنى شرط وجوب؟ أي أن الوجوب يتوقف عليه بل كان وفي صحتها. إذا صلت المرأة قبل انقطاع دم الحيضون فصلاتها باطلة. صلت الظهر قبل ما ينقطع ثم بعد ذلك انقطع تقول لك أنا صليت، لا صلاتها باطلة. كذلك من صلى قبل الوقت صلاته باطلة. إذن فهي شرط لصحتها ووجوبها. إذن يقول رحمه الله دخول وقت الصلاة وتفصيله معلوم في كتب الفروع في كتب الفقه وحديث جبريل حديث جبريل عليه السلام الذي بين فيه للنبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة أولها وآخرها معلوم في ذلك. قال رحمه الله دخول وقت هذا الثاني، ثم قال فأدها به حتما أقول. فأقول لك أدها به حتما. فأقول لك أيها المسلم المتعبد المصلي أدها أي الصلاة به أي الوقت حتما أي وجوبا. فمن لم يفعل ذلك فهو عاص آثم بالإجماع. واضح الكلام؟ فأقول لك بمعنى إذا تبين لك أن دخول الوقت شرط لوجوب الصلاة أش غادي نقول لك؟ قال لك سيدي لا تبين لك أنه شرط للوجوب. فأدها أي الصلاة به أي بالوقت حتما وجوبا، فإن لم تفعل فأنت آثم عاص. إذن الصلاة في الوقت عندنا في المذهب يا سيدي، من أخرج الصلاة عن وقتها فصلاته باطل. ولم يستثنوا عملا وظيفة، لم يستثنوا شيئا من ذلك. اللي خدام حتى يجي بالليل ويجمع الصلوات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يا سيدي، أو لا حرج عليه، لا أبدا ما استثنوا شيئا من ذلك. قالوا من أخرج الصلاة عن وقتها فهو آثم. فأدها به حتما، شوف الأمر وزاد أكد لك بقوله حتما. أدها روجوب ثم قال لك حتما يجب ذلك. فأدها به حتما أقول. واضح الكلام؟ إذن هذا الكلام على شروط الصلاة. إذن خلاص الكلام شروط الصلاة قسمان، شروط صحة وشروط أداء. ولا قل شروط صحة أو أداء، والقسم الثاني شروط وجوب. شروط الصحة تحدثنا عنها أربعة، وشروط الوجوب ذكرنا منها اثنين هنا وهي تفصيل خمسة، وزاد القاضي بلوغ الدعوة فتكون ستة على ما زاد القاضي. واضح؟ يلا زيد. سردوا بعد ذلك إن شاء الله نزيد شيء من السنن. بسم الله الرحمن الرحيم. شرطها الاستقبال طهر الخبث وسطر عورة شرطها الاستقبال طهر الخبث وبالذكر والقدرة في غير الأخير تفريع ناسيها وعاجز كثير ندبًا يعيدان بوقت كالخطأ في قبلة لعجزها أو الغطاء. أخبر أن شروط الصلاة أي شروط أدائها أربعة. الأول استقبال القبلة وهو شرط ابتداء ودواما مع الذكر والقدرة. استقبال القبلة وهو شرط ابتداء ودواما مع الذكر والقدرة دون العجز والنسيان كما صرح به أول البيت الثاني. فمن صلى لغير القبلة عامدا قادرا على استقبالها فصلاته باطلة لإخلاله بشرط من شروط الصلاة اختيارا. ومن صلى لغيرها ناسيا أعاد في الوقت استحبابا كما نبه عليه في عموم قوله ندبا يعيدان بوقت، إذ ضمير المثنى في يعيدان للناس والعاجز إلا ما أخرج بقوله لا عجزها أو الغطاء. وإن صلى لغيرها عاجزا لمرض ونحوه فلا إعادة عليه لقوله لا عجزها. وشرطية الاستقبال هي في سائر الصلوات إلا في النوافل في السفر الطويل لراكب الدابة، فيجوز له أن يتنفل عليها حيثما توجهت به دابته وترا أو غير فيجوز له أن يتنفل عليها حيثما توجهت به دابته وترا أو غيره، سواء ابتدها إلى القبلة أو لا على المشهور. الثاني لهم تفاريع وأقوال في ذلك. إذا كان راكبا على الدابة ولا يستطيع النزول، نعم خيسون عندهم تفاريع في ذلك يجوزون في المطولات، زيد لأنه حينئذ يدخل في العاجز، هذا يدخل في العاجز والعجز يسقط معه استقبال القبلة، فيصلي إلى أي اتجاه كان. زيد الثاني من شروط الأداء طهارة الخبث أي النجس، يعني إزالة النجاسة هي عن الخبث أي النجس أي النجس، يعني إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان. لا يجوز، واجب ينزل على الدابة ويصلي يستقبل القبلة، لا يجوز. زيد يجوز لأن احنا قلنا شرط مع الذكر والقدرة، إذا يشتقط بالعجز. زيد وهو شرط حسبك. نعم لا ليس في المذهب شيء من ذلك، فيما كانوا كيميلوا اليسار لكن لا تجي كيميلوا، لا ذلك من التكلف، ذلك مما لم يكلفنا الله تعالى به، لا يشترط ذلك، وإنما الواجب هو استقبال القبلة مطلقا، والمراد بالقبلة إذا كنت بعيدا منها جهتها شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا، إذن باسم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، فإذا كنت في مكان بعيد عن القبلة يعني خارج الحرام وخارج مكة، فالمطلوب منك شرعا أن تصلي تجاهها لا أن تصلي إلى عينها، هذا ماشي مطلوب بل هو أمر متعذر، أن تصلي إلى عين القبلة متعذر، إحنا كنصلي للقبلة نيشان، المقصود الاتجاه ديال القبلة، إذا كانت في المشرق نصلي للمشرق، كانت في المغرب ديالنا نصلي للمغرب، كانت في شمالنا شمالا جنوبا جنوبا، ولا يجب على العبد تعيينها بعينها، وإنما الذي لا يجوز هو أن تخالف وجهتها، هي في المشرق وأنت تصلي للمغرب أو عن يمينك وأنت تصلي عن شمالك وهكذا، هذا لا يجوز. نعم إن فعله لا شيء عليه، ولكن تعمده فيه ما فيه، تقصد ذلك بدون سبب. وهو شرط ابتداء ودواما أيضا مع الذكر والقدرة دون العجز والنسيان، كما نبه عليه أول البيت الثاني، فمن صلى بنجاسة في ثوبه أو بدنه أو مكانه ذاكرا قادرا على إزالتها فصلاته باطلة يعيدها أبدا، وإن صلى بها ناسيا أو ذاكرا لكنه عاجز عن إزالتها أعاد في الوقت رحمه الله. استحبابا كما نبه عليه بعموم قوله ندبا يعيدان بوقت، الضمير التثنية في يعيدان للناس والعاجز كما مر. الثالث سطر العورة، وهو أيضا شرط مع الذكر والقدرة ساقط مع العجز والنسيان، فمن صلى مكشوف العورة ذاكرا قادرا على سترها فصلاته باطلة، ومن صلى كذلك ناسيا وعاجزا كما عما يسترها به فلا تبطل صلاته، ثم إذا كان ذلك لعجز عندي في النسخة إن كان مش مشكلة. زيد ثم إذا كان ذلك لعجز فوجد توبا في الوقت فلا إعادة عليه كما نبه عليه بقوله أو الغطاء، وإن كان النسيان وإن كان الظاهر أنها إن هذه وإن تانية كدل على أن الأولين، ثم إن كان كذا وإن كان ذلك كذا وكذا، فالحكم ما ذكره، وإن كان فالمعطوف يعني الظاهر والمناسبة. وإن كان النسيان تم نعم دائما الجاهل له حكم مخطئ الناسي والمكره، هؤلاء كلهم لهم حكم واحد، الجاهل المكره الناسي المخطئ نفس الحكم. زين. وإن كان النسيان ثم تذكر فظاهر عموم وإن قول كان لنسيان لي لنسيان قال لك في الأول إن كان ذلك لي عجز، وفي الثاني إن كان ذلك لي نسيان. وإن كان لنسيان ثم تذكر فظاهر عموم قول الناظم ندبا يعيدان بوقت أنه يعيد في الوقت، وظاهر كلام ابن رشد بن راشد أنا كنت أشرت إليه وأعدته، هذا تصحيف في بعض النسخ، وظاهر كلام ابن راشد وقد سبقت لنا ترجمته قبل، كنا ذكرنا واحد الكلام خفيف عليه، وهذا ابن راشد وظاهر كلام ابن راشد أن هذا الشرط ابتداء ودواما أيضا انظر الكبير. الرابع طهارة الحدث وهو أيضا شرط ابتداء ودواما، فمن افتتح الصلاة متطهرا ثم أحدث فيها بطلت صلاته، كمن افتتح محدثا ولا تفسير هذا الكلام منه شرح لقوله ابتداء ودواما، قال لك اللي افتتح الصلاة متطهرا وطرأ عليه نقض الوضوء وجب عليه أن يقطع الصلاة لأنه شرط ماشي غير ابتداء، هو في الأول كان مستطهر ولكن من يطرأ عليه الحدث وجب يقطع الصلاة، كمن افتتحها وهو محدث بحال بحال ابتداء ودواما. كمن افتتح محدثا ولا فرق في البطلان بين العمد والنسيان ولا بين العجز والاختيار. ولهذا قال الناظم في غير الأخير أي أن تقييد الشروط المذكورة بالذكر والقدرة إنما هو في غير الشرط الأخير الذي هو طهارة الحدث، فإنه شرط مع الذكر والقدرة ومع العجز والنسيان، وضمير ناسيها للشروط الثلاثة الأولي المقيدة بالذكر والقدرة. ولما ذكر أن فروع ناسي الشروط المذكورة والعاجز عنها كثيرة أفاده الحكم فيها بقول أفاد الحكم فيها بقوله ندبا يعيدان أفاد الحكم فيها بقوله ندبا يعيدان البيت، فأخبر أن الناسي لأحد الشروط الثلاثة الأول أو العاجز عنه إذا صلى غير محصل له أي أحد الشروط عنه أي أحد مذكر زيد أو العاجز عنه إذا صلى غير محصل له فتذكر أو زال عجزه، فإنه يستحب له أن يعيد في الوقت إلا العاجز عن استقبال القبلة أو عن سطر العورة، فلا إعادة عليهما لقوله إلا العاجز عن استقبال القبلة أو عن سطر العورة فلا إعادة عليهما لقوله لا عجزها أو الغطاء، فبقي محل الإعادة العاجز عن إزالة العاجز هذا هو الفاعل، فبقي العاجز محل الإعادة محل ظرف، العاجز فاعل مؤخر والناسي معطوف عليه، كأنه قال فبقي العاجز عن إزالة النجاسة والناسي في الشروط الثلاثة محل الإعادة. لحظة دير الخلاصة ديال داك التفصيل اللي كنا كنقوله، إذا محل الإعادة شنو هو؟ قال لك الناسي دي الشروط الثلاثة والعاجز عن إزالة النجاسة، هذا هو المحل ديال الإعادة، وما عدا ذلك فلا إعادة. فبقي محل الإعادة العاجز عن إزالة النجاسة والناسي في الشروط الثلاثة والناسي في الشروط الثلاثة أي من صلى لغير القبلة أو مكشوف العورة أو بنجاسة ناسيا فضمير عجزها للقبلة، والمراد بالغطاء سطر العورة وهو معطوف على ضمير عجزها مدخول لعجز، وقوله كالخطأ في قبلة تشبيه كالخطأ في قبلة تشبيه لإفادة الحكم المذكور وهو الإعادة في الوقت، ومعناه أن من اجتهد في طلب جهة القبلة فأداه اجتهاده إلى جهة فصلى إليها ثم تبين له أنه أخطأ وصلى لغير القبلة فإنه يعيد في الوقت. إذا لاحظ شي قال لك فإنه من اجتهد فأداه اجتهاده، إذن العامي قد يكون مجتهدا، حتى العامي كيجتهد، العامي أحيانا يكون من المجتهدين مقلد مجتهد. لذلك قال من اجتهد في طلب جهة القبلة فأداه اجتهاده. شكون هذا؟ المسلم عموما، عامي ولا عالم، فأداه اجتهاده. إذا المسلم العامي قد يجتهد كما هنا. وقد ذكرنا في الأصل فروعا تتعلق بالشروط المذكورة، ومن جملتها حكم الرعاف، فراجع إن شئت. وما عدا وجه لا لا تبطل هذه المسألة، غتجي معنا إن شاء الله، ستأتي في الائتمام بالمسبوق غيجي معنا. كل ما يبطل على الإمام صلاته هل يبطلها على المأموم ولا؟ غيجي تفصيل هذه المسألة ديال إذا أحدث ولم يخرج كذا، غتجي معنا إن شاء الله. زيد. وما عدا وجه وكف الحرة يجب سطره كما في العورة، لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف أو طرف تعيد في الوقت المقر. لما تقدم أن سطر العورة شرط مع الذكر والقدرة دون العجز والنسيان. لما قدم أن سطر العورة شرط مع الذكر والقدرة دون العجز والنسيان، أخبر هنا أنه يجب على المرأة الحرة في الصلاة أن تستر جميع بدنها ما عاد وجهها وكفيها وجوبا، كوجوب سطر العورة أي في تقييده بالذكر والقدرة، وأنها إن أخلت ببعض ذلك مختارة فصلت مكشوفة الصدر أو مختارة. هذا القيد لا مفهوم له، مختارة أو جاهلة أو ناسية، بحال إن صلت كاشفة، كيف ما مختارة ولا غير مختارة ولا جاهلة ولا ولقى المختارة راه أولى إن كانت ناسية أو جاهلة، بمعنى مختارة وغيذكر هذا الحكم، فإن كانت جاهلة وناسية أيضا لها نفس الحكم، تعيد في الوقت. فصلت مكشوفة الصدر أو الشعر أو الأطراف كقدميها وكوعيها. وكوعيها الكوعان ليس من الأطراف على الصحيح، وكوعيها الظاهر أنهما من الأطراف اللي عورة مخففة، الكوعين كما ذكر الكوعان كما ذكروا ليس أصلا من العورة مخففة لأنهما متصلان بالكف، والكف ليس بعورة. إذن فلذلك في غير هذا الكتاب مكان الكوعين ذراعين، وهو أحسن. نعم. زيد. فإنها تعيد في الوقت فإنها تعيد في الوقت المقرر عند أهل هذا الفن، وهو في الظهرين إلى الإصفرار، وفي العشاءين الليل كله على مذهب المدونة، وفي الصبح بقي عليه الصبح لم يذكره إلى طلوع الشمس. ولفظ وجه في النظم بكسرة واحدة لإضافته في التقدير لا مثل ما أضيف له كفة، والراجح كما ذكرناش النصب والراجح. وفهم من قوله الحرة أن الأمة إذا صلت مكشوفة الصدر أو الشعر أو الأطراف فلا إعادة عليها، وهو كذلك على المشهور. نعم، إن صلت مكشوفة الفخذ فإنها تعيد في الوقت على المشهور. وقد ذكرنا أن عورتها ما بين السرة والركبة كالرجل. وقد ذكرنا في الأصل فروعا صاحب العرف الناشر لم يتحدث على هذه المسألة أصلا، أعرض عنها صفحا، قال لك أخبر أن المرأة الحرة يجب عليها أن تستر وجهها وكفيها، والدليل كذا، والأمة مفهوم قوله الحرة، الأمة شنو تدير؟ يتحدث عنه، أعرض عنه صفحا. وقد ذكرنا في الأصل فروعا ومسائل تتعلق بالمحل مع ذكر المعيدين لصلاتهم في الوقت، وأن عددهم 30. عندك عدتهم في نسختين بحال وأن عدتهم أو عددهم 30. وأن عدتهم 30، وأنهم على 3 أقسام، 10 يعيدون إلى الإصفرار، و10 إلى الغروب، و10 إلى آخر القامة، فانظر جميع ذلك في الكبير نظما ونثرا. شرط وجوبها النقى من هو ورود بعض النصوص التي فيها التساهل مع أمر الأمة كان عندهم أخف، نصوص كثيرة أمر الأمة كان أخف، يعني كانت تخدم الرجال وتدخل وسط الرجال وتجلس مع الرجال، يعني الأمة كانت عندهم كالبقرة والشاة وغيرها. نعم نعم هكذا كانوا يعاملوا هكذا، يعني ما كانش، لم يكن لها شأن كالحرة. فهمتي؟ ولذلك الغني لا يتزوج أمة، كي يتزوج حرة، والأمة لم يكن لها ذلك الشأن. فلذلك كانت الملابس اللي كتلبس رتا، وتجد ساقيها ويديها مكشوفتين، كتخدم هنا خدامة. فلذلك، لأجل ذلك فرقوا، قالوا لا، العورة ديالها بحال الرجل. وحتى العرب قديما راه ما كانوش، كانوا لا يبالون بالإيماء، لا يبالون بهن أبدا، وإنما المرأة اللي كانوا يبحثون عنها ويتلمسونها كذا هي الحرة. ما عمرك ما تلقاش واحد نظم قصيدة في أمة، تلقاش واحد أبدا، أو كان يبحث عن أمة ولا قال كلاما في أمة، أبدا ما تجد ذلك. وإنما كله يعني أول وصف من الأوصاف اللي كيراعيوها في المرأة أن تكون حرة. اللي مسكين ما قادر وما عنده فلوس وما قدرش يتزوج، كي يشري أمة؟ فوالا، مفهوم الكلام؟ فكان التفريق واضح بين ذلك. زين، شرط وجوبها النقاء من الدم بقسم من الدم، من الدم واش كيستقم لك الوزن؟ هكذا كيستقم لك الوزن غير مشكول يعني. هو ما يستقمش الوزن اصلا. شرط وجوبها النقاء من الدم، الا قلتي من الدم قطعتي يعني التفعيل قبل تمامها. شرط وجوبها النقاء من الدم بقصة، بقصة بفتح القاف، بقصة أو الجفوف، فاعلم فلا قضاء أيامه ثم دخول وقت فأداها به، فأداها فأديها، فأديها أمر، فأديها به حتما أقول، فأديها بها به حتما أقول. واش ما بغيتش أنت تدوز تزكية؟ ها؟ ها؟ لا. وإذا توقفت عليها في الدعوة إلى ما كيناش هي تجلس في الدار لا تدعو إلى الله، إذا لا يستحب عندك الخطابة في الناس أن تخطب فيهم وتذكرهم وتعظهم؟ لا يستحب ولا مستحب؟ مستحب. ها؟ مستحب، قد يكون واجبا مش مستحب. وهذا يتوقف على ذلك، هذا يتوقف عليه. زيز أخبر أن شرط وجوب الصلاة النقاء من الدم، أي دم الحيض والنفاس، ودخول الوقت ويحصل النقاء المذكور. المذكور ولا المذكورة؟ نعم المذكور. عندي أنا الجملة، عاود فين؟ ودخول ويحصل النقاء المذكور بقصة، هكذا ياك؟ المذكورة يعني. نعم، شنو عندكم؟ لا لا، المذكور ويحصل النقاء المذكور بقصة، ويحصل النقاء المذكور بقصة، بقصة وهي ماء أبيض كالجير، أبيض بضمة واحدة، وهي ماء أبيض، أبيض كالجير أو بالجفوف، وهو خروج الخرقة، خرقة، الخرقة التي تضعها الحائض على فرجها، وهو خروج الخرقة جافة. وإذا كان النقاء شرطا في الوجوب، وقد تقرر أن الشرط يلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدم النقاء، وذلك حالة الحيض والنفاس، عدم وجوب الصلاة. وإذا لم تجب فلا تقضي الحائض والنفساء الصلاة أيام الدم. وإلى هذا أشار بقوله اللي قيد لك، قال لك إذا كان شرط، الشرط يلزم من عدمه العدم، إذن فيلزم منه أنها وقت الحيض ما كانتش واجب عليها الصلاة، ولما كانتش واجب عليها لا يجب عليها القضاء. بخلاف الصيام، المرأة ملي كتكون حائض راه واجب عليها تصوم، إلا أنها لا تؤمر بأدائه. ولذلك سبق لنا في الأصول التفريق بين هذه الأمور، فهي مخاطبة بالوجوب ولكن لا تؤمر بأدائه الآن، تؤمر بأدائه بعد، ولكن في الدم ديالها. مفهوم؟ زيد. وإذا لم تجب فلا تقضي الحائض والنفساء صلاة أيام الدم. وإلى هذا أشار بقوله مصدرا، فلا تقضي الحائض والنفساء صلاة أيام الدم، صلاة يعني ما تقضي حتى شي صلاة أيام الدم. وإلى هذا أشار بقوله مصدرا بفاء السبب، فلا قضى سببية، سببية بفاء السببية، فلا قضى أيامه أي أيام الدم، وضمير أدها إلى الصلاة، أدها، أدها، وضمير أدها للصلاة، وضمير به للوقت، وباؤه ظرفية. وقد تقدم قبل قوله تكبيرة الإحرام عدا الشروط وما ذكر. وقد تقدم قبل قوله تكبيرة الإحرام عدد الشروط، هذا هو الفاعل عدد الشروط. شنو عندكم؟ عدوا. وقد تقدم قبل قوله تكبيرة الإحرام عدد الشروط وما ذكر الناظم منها وما لم يذكره. وانظر الكلام على الوقت نظما ونترا على ما يعرف به ظل الزوال وظل وقت العصر لكل شهر من شهور العجم نظما ونترا، وعلى تقسيمه إلى اختيار وضروري إلى اختياري وضروري وإلى اختياري وضروري وعلى أهل الأعذار وعلى وقت النوافل وعلى أهل الأعذار وعلى وقت النوافل وما يتعلق بذلك من الفروع، وعلى الخلاف في تعيين الصلاة الوسطى نظما ونترا في الكبير. نعم. قال رحمه الله سنن الصلاة. سنن الصلاة 22 سنة، هذا لسهولتي إن شاء الله نذكر شيئا منه. سنن الصلاة ما نذكروش كاملين في شي حاجة. سنن الصلاة 22 سنة، وهي على قسمين، سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة. وهذا مهم جدا، كاين بني عليه سجود السهو، هذا هو اللي كاين بني عليه سجود السهو. سنن الصلاة 22 وهي على قسمين، سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة. نقتصر إن شاء الله هنا على ذكر المؤكدة اللي كاين ترتب عليها سجود السهو. السنن المؤكدة تفصيلا 10 وإجمالا 8، تفصيلا على ما ذكره الناظم 10، وإن شئنا إجمالها غتكون غير 8. إذا المقصود سنن الصلاة كم؟ تفصيلا 10، ولا قول 8 لبغيتي إجمالا لا بأس، سننها تفصيلا 10، هذه السنن المؤكدة. والباقي 22 أزلنا منها 10، كم بقي؟ 12. الباقي سنن غير مؤكدة، سنن خفيفة حكمها حكم المندوب. هذه السنن الباقية في الحكم هي ليست مندوبا، فرق بينها وبين المندوبات الآتية، واضح؟ لأنه قد يلتبس إذا قلت كان مندوب يتهم طريبا أنها مندوب، لا ليست مندوبا، المندوب أخف منها، هي أقوى من المندوب، ولكن في الحكم حكمها حكم المندوب. فكما أن المندوب لا يسجد له عند تركه، فكذلك السنن غير المؤكدة لا يسجد لمن تركها، بل من سجد لمن تركها قبل السلام باطلت صلاته. المندوبات اللي سجد لواحد منها قبل السلام باطلت صلاته لأنه زاد فيها. وكذلك السنن غير المؤكدة حكمها حكم مندوب في هذا الأمر، أنه لا يسجد لا سجود على من تركها، وأن من سجد من تركها وسجد قبل السلام فصلاته باطلة. إذن الكلام اللي كيهمنا الآن على القسم الأول السنن المؤكدة. هذه السنن المؤكدة هي التي يترتب على من تركها سجود سهو، من ترك واحدة منها وجب عليه أن يسجد سجود السهو، واضح الكلام؟ في جملتها قبل السلام وفي بعضها بعد السلام كما سنوضحه في محله. إذن السنن المؤكدة شحال زيدي؟ 10 تفصيلا. أشار إليها الناظم بقوله سننها السورة بعد الواقية مع القيام أولا والثانية جر وسر بمحل لهما إلى آخره. أولها قال رحمه الله سننها أي سنن الصلاة، عاد في الأخر يقول لنا هذا أكيد، سننها أي سنن الصلاة كم؟ 22. أولها السورة بعد الواقية، السورة بعد الواقية أي الفاتحة، الواقية اسم من أسماء الفاتحة، الفاتحة عندها أسماء كتسمى الواقية والوافية والشافية والكافية وأم القرآن والسبع المتاني والصلاة، أسماء الفاتحة. قال لك من سنن الصلاة السورة بعد الفاتحة، وذلك في الركعة الأولى والثانية كما هو معلوم من الرباعية والثلاثية. هذه السورة التي يقرأها المصلي بعد الفاتحة ما لها؟ سنة مؤكدة، من تركها يسجد لها كما سيأتي إيضاحه، لما قرأهاش يسجد قبل السلام. إذن المراد السورة التي تقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، لا في الثالثة والرابعة، اللي كيقرأ في الثالثة والرابعة وترك فلا شيء عليه، في الركعة الأولى والثانية. السورة بعد الفاتحة في الأولى والثانية ما الفقه؟ سنة مؤكدة. والمراد بقوله السورة ما زاد على أم القرآن، ماشي المراد بالسورة خاصة تكون سورة كاملة، سورة العصر، سورة الكوثر، لا، المراد بالسورة ما زاد على أم القرآن ولو آية واحدة. بل ولو كان جزء آية إن كان تام المعنى. إذا كان جزء الآية والمعنى تام حتى هو صحيح. مفهوم الكلام؟ إذن المراد بالسورة ما زاد على الفاتحة. إذن ما حكم قراءة ما زاد على الفاتحة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية من الصلاة الجهرية والسرية ولا كل شيء؟ ما حكمه؟ سنة مؤكدة. هذه الأولى. سننها السورة بعد الواقية. واحد. قال مع القيام. السنة الثانية القيام لها، أي للسورة لا للفاتحة، فالقيام للفاتحة فرض كما سبق. لاحظ الآن القيام للسورة. واحد القاعدة عندنا، نفس القاعدة، حكم الظرف حكم المظروف. قاعدة في الفقه، حكم الظرف كحكم المظروف، سنة أو فرضية وهكذا، حكم الظرف كحكم المظروف. لاحظوا إذا كانت تكبيرة الإحرام فرض، إذا القيام لها فرض. إذا كانت قراءة الفاتحة فرض، القيام لها فرض. قراءة السورة سنة، القيام لها. إذن حكم الظرف كحكم المظروف. فهم؟ حكم الظرف اللي هو القيام، الظرف عندنا في المسألة هو القيام، كحكم المظروف اللي هو القول الذي يقال فيه تكبيرة إحرام أو فاتحة. أو كذلك غيجي معنا إن شاء الله التشهد، الجلوس للتشهد والجلوس للسلام، راه هذه يدخلوا في القاعدة، حكم الظرف حكم المظروف. شنو حكم التشهد؟ سنة مؤكدة، إذا الجلوس له كذلك سنة مؤكدة. شنو حكم السلام؟ فرض، إذا الجلوس له فرض، حكم الظرف كحكم المظروف. إذا المراد السنة الثانية من سنن الصلاة القيام للسورة، ماشي للفاتحة، للسورة. بمعنى لو أن أحدا قرأ الفاتحة وهو قائم ثم جلس وقرأ السورة، صحت صلاته؟ صحت صلاته ويسجد قبل السلام، ترك سنة مؤكدة. مفهوم؟ القيام للسورة. الثالث قال سننها السورة بعد الواقية مع القيام أولا والثانية، يعني في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. هذه القراءة السورة والقيام لها فاش كيف؟ في الركعة الأولى والثانية في الصلوات التي تزيد على ركعتين، الصلاة الثلاثية والرباعية. مفهومه أن قراءة السورة في الثالثة والرابعة ليس سنة. واضح؟ واضح الفقير. سننها السورة بعد الواقية مع القيام أولا والثانية. الثالث جهر، الجهر في محل الجهر. ثالث من السنن المؤكدة الجهر في محله. ما هو محل الجهر؟ ركعتا الصبح وركعتا الجمعة والركعتان الأوليان من صلاة العشاء ومن صلاة المغرب، هذا هو محل الجهر. إذن الجهر في هذه المواضع في محله سنة مؤكدة، فمن أسر في محل الجهر وجب عليه السجود. اللي جهر في محل الجهر خاصه يسجد. هذا الثالث. قال جهر وسر، الرابع من السنة المؤكدة السر في محله. ومحل السر الركعتان الأخيرتان من صلاة العشاء والركعة الأخيرة من صلاة المغرب وكل الركعات من صلاة الظهر والعصر، هذا هو محل السر. ما الفقيد محل السر؟ سنة مؤكدة، فمن جهر في محل السر يسجد بعد السلام. وذلك قلت لكم هذه السنن من تركها إجمالا يسجد قبل السلام وبعضها يسجد بعد السلام، لأن الجهر في محل السر زيادة ماشي نقص، السر في محل الجهر نقص. لاحظوا لأن السر فيه القراءة كما في الجهر، إلا أن الجهر فيه زيادة على القراءة رفع الصوت، والآخر فيه ليس فيه ذلك. إذن ف الإصرار في محل الجهر هذا ماذا يوجب؟ من ترك السر، من جهر في محل السر بعد السلام، ومن أسر في محل الجهر قبل السلام، لأن السر في محل الجهر نقص والجهر في محل السر زيادة. إذن المقصود الجهر في محله والسر في محله من السنن المؤكدة، جهر وسر بمحل لهما. ظن يعني الجهر في محله والسر في محله، بمحل الباء ظرفية بمعنى في، جهر في محل له وسر في محل له، والمحل الجهر السر معلومة عند المسلمين. جهر وسر بمحل لهما. الخامس تكبيره إلا الذي تقدم، التكبير إلا تكبيرة الإحرام، جميع التكبيرات ديال الصلاة إلا تكبيرة الإحرام. قال إلا الذي تقدم، شنو يتقدم لنا الكلام عليه؟ هي اللي تقدمت لنا في الفرائض، فرائض الصلاة 16 شروطها 4 مغتفرات، تكبيرة الإحرام هي الأولى كنا تكلمنا عليها. إذن التكبيرات ديال الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، الرفع من السجود، تكبيرات الانتقال عموما، ما لها؟ سنة مؤكدة. ثم اختلف في المذهب على قولين، هل كل التكبيرات سنة أو كل تكبيرة سنة على حدة، قولان في المذهب. واش التكبيرات ديال الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام فإنها فرض كيف ما سبق، تكبيرة الإحرام فرض. التكبيرات الأخرى ما عدا تكبيرة الإحرام واش كلها سنة واحدة أو كل تكبيرة سنة على حدة، قولان في المذهب. قيل كلها واحدة، وقيل المشهور أن كل تكبيرة سنة، هذا المشهور عندنا في المذهب. كل تكبيرة تكبيرة تكبيرة سنة من السنن. ولكن بالنسبة للسجود عندنا في المذهب لا يسجد لترك التكبير إلا عند التعدد. ما معنى عند التعدد؟ تكبيرتان فأكثر. اللي ترك غير وحدة لا سجود عليه، اللي ترك جوج تكبيرات في صلاته فأكثر جوج والفوق فإنه يسجد. إذن هذا الأمر، هذا رحمك الله، هذا الأمر عندنا مقيد ديال التكبير، اللي هو أنه لا يسجد له إلا عند التعدد. ما معنى التعدد؟ جوج والفوق، إلا تركتي جوج تسجد، وحدة لا سجود. مفهوم الفقيه؟ تكبيره إلا الذي تقدم، هذا شحال ذكرنا الخامسة كذلك. كل تشهد، الخامس السادس والسابع، كل تشهد يعني التشهد الأول والتشهد الثاني. إذن السادس التشهد الأول والسابع التشهد الثاني، كل تشهد. التشهد الأول والتشهد الثاني سنة مؤكدة. التشهد الأول في هذا ملي كنقول التشهد الأول في ماذا؟ في الصلاة التي فيها تشهدان، الصلاة اللي عندها جوج تشهدات. أما الصلاة اللي فيها تشهد واحد فذلك هو التشهد الأخير. المراد الصلاة التي فيها تشهدان، هذاك الأول كيتسمى التشهد الأول والثاني كيتسمى الثاني. أما اللي فيها تشهد واحد فهو الثاني والأخير. مفهوم الكلام؟ إذا المقصود حكمهما واحد، سميه الأول ولا الثاني راه بحال بحال، الحكم واحد وهو أنه سنة مؤكدة. فمن ترك التشهد الأول أو ترك التشهد الثاني الفقيه عليه سجود، سنة مؤكدة. واضح؟ كل تشهد شحال ذكرنا دابا؟ سبعة ياك الفقيه، سبعة. جلوس أول والثاني لا مال السلام يحصل. إذا الشاهد الثامن الجلوس الأول، الجلوس الأول ما دليل التشهد، دابا ذكرنا التشهد وقلنا حكم الظرف حكم المظروف، إذا كان التشهد سنة إذا الجلوس للتشهد حتى هو سنة. جلوس أول أي الجلوس للتشهد الأول سنة. التاسع والثاني الجلوس للتشهد الثاني، خليك لا ما للسلام يحصل، يعني لا ما أي للقدر الذي يحصل به السلام. الجلوس للتشهد سنة إلا ذاك المقدار اللي كيوقع به السلام هذاك فرض، كيف ما سبق لنا في الفرائض، سبق لنا فرائض الصلاة قلنا السلام فرض والجلوس له فرض، والقاعدة اللي قلناها تحكم ذلك الظرف له حكم المظروف. إذا كان السلام فرض إذا ذاك الجلوس ديال السلام حتى هو فرض. التشهد اللي قبل السلام سنة إذا الجلوس للتشهد سنة. واضح الكلام؟ لذلك المؤلف التشهد الثاني قيده بقيد، الأول لم يقيده لأن ما فيش السلام، السلام فيه كيكون في التشهد الأخر، فلذلك قال والثاني لا ما للسلام يحصل. الجلوس الثاني للتشهد سنة إلا ما أي القدر الذي يحصل به السلام، لا ما يحصل للسلام فإنه فرض كما سبق لنا في الفرائض. شحال كنا الآن؟ تسعة. العاشر وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أو رده. العاشر التحميد، وهو قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع. قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع للإمام والفذ، للإمام والمنفرد سنة مؤكدة، من تركه يسجد له. ولكنه أيضا فيه قولان كما في التكبير، لاحظ كل ما قيل في التكبير يقال في التحميد. هل التحميد في الصلاة كلها سنة واحدة أو كل تحميد سنة؟ مثلا عندنا الصلاة فيها ربعات الركعة، شحال عندنا من تحميد؟ ربعات المرات. واش داك التحميد بربعة سنة واحدة سنة مؤكدة كلها سنة أو كل تحميد سنة؟ قولان كما سبق، قولان في المذهب. واش واضح الكلام؟ المشهور أن كل تحميدة سنة، سمع الله من حميده في كل ركعة سنة مؤكدة. ولكن متى يسجد لمن ترك التحميد؟ متى يسجد السجدان؟ إذا تعدد كالتكبير، بمعنى يسجد التارك للتحميد السجود قبل السلام إذا ترك التحميد مرتين فأكثر عند التعدد، فإذا لم يتعدد فلا سجود. إذا انتبهوا، التكبير التحميد حكمه حكم التكبير، لا يسجد له إلا عند التعدد. والمختار أن كل تحميدة سنة، وقيل جميع التحميدات في الصلاة الواحدة سنة واحدة. قال ولكن هذا التحميد اللي ذكرنا أنه سنة مؤكدة لمن؟ للإمام والمنفرد لا للمأموم. علاش؟ لأن المأموم عندنا في المذهب لا يقول سمع الله لمن حمده، خصو يقول ربنا ولك الحمد. المأموم عندنا في المذهب يقول ربنا ولك الحمد، الإمام يقول سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. فارقين، كل واحد يقول دياله. الإمام سمع الله لمن حمده بدون ربنا ولك الحمد، والمأموم ربنا ولك الحمد بدون سمع الله لمن حمده. وعموم الحديث يدل على ذلك، وهو قول يعني قول قوي وليس بالقول الضعيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، قول قوي. إذن المقصود قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد سنة مؤكدة، إن تركها وتعدد ذلك يسجد لها قبل السلام. قال وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده الفد والإمام. أورد الفد، وذاك الفد الفاعل الأورده الفقير الأورده، أورد الفد والإمام التحميد عند الرفع من الركوع، حالة الرفع من الركوع. إذن الجملة دي الأورده حال من الرفع لا صفة، على الأولى تكون حال. الشارح قال لك صفة والأحسن تكون حال منه، هذا أوضح في المعنى تخذير الكلام. وسمع الله لمن حمده عند الرفع حالة كون ذلك التحميد قد أورده الإمام والفد، أورد التحميد قاله ونطق به الإمام والفد، أورده الفد والإمام. مفهم الكلام؟ ثم قال لك المؤلف شحال ذكرنا الآن؟ عشرة تفصيلا يا جزيد، عشرة. بعد أن أها قال لك المؤلف هذا أكد، هذا أكد، هذا المذكور من السنن أكد، والباقي الذي سيأتي الكلام عليه كالمندوب في الحكم بدا، والباقي بدا وظهر لنا كالمندوب في الحكم. إيش معنى؟ هل هو مندوب؟ لا، ليس مندوبا، فرق بين السنة والمندوب، ولكن من جهة الأثر، من جهة ما يترتب عليه فالمندوب. المندوب لا يسجد له، كذلك السنة غير المؤكدة. من سجد له قبل السلام بطلت صلاته، كذلك السنة غير المؤكدة. والباقي يعني ما سيأتي من السنن مما سنذكره إن شاء الله، ماله؟ حكمه حكم المندوب في أن من فعله، من سجد له بطلت صلاته قبل السلام، أما اللي سجد بعد السلام صلاته صحيحة. إذن يقول رحمه الله هذا أي ما تقدم السنن أكد، والباقي كالمندوب في الحكم بدا. إذن خلاصة الكلام السنن المؤكدة عشرة تفصيلا، أولها ذكرها إجمالا السورة بعد الفاتحة، ثانيا القيام لها، ثالثا الجهر في محله، رابعا السر في محله، الخامس التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام، السادس التشهد الأول، السابع التشهد الثاني، الجلوس الأول، التاسع للقدر الذي يحصل به السلام، العاشر للإمام والمنفرد لا للمأموم. فهم؟ هذه هي السنن المؤكدة. قلت يمكن إجمالها في ثمانية، وذلك بجعل بعدم التفصيل في الجلوس والتشهد. إذا جعلنا الجلوس والتشهد شيئا واحدا تصير ثمانية، الصورة كذا والتشهد لما نفصله فيه نقول والتشهد والجلوس له، التشهد سنة واحدة والجلوس له سنة واحدة، تصير حينئذ ثمانية. أما البيت المشهور المعروف الذي سيأتي إن شاء الله الشهر الكلام غير عقل عليه، هو مفيد، وعند الكلام على السجود، سجود السهو سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، عند الكلام على سجود السهو والسجود القبلي بالخصوص غنعاود نذكر هذه السنن المذكورة هنا، وسيستشهد لنا الشارح ببيت الجزولي رحمه الله، سيناني شيناني كذا جيماني المعروفة. بيت الجزولي رحمه الله الفرق بينه وبين ما هنا أنه لم يذكر رحمه الله القيام لقراءة السورة في بيته، لم يذكر القيام للسورة، ولم يذكر الجلوس الثاني، الجلوس للتشهد الثاني فقط، هذا الذي لم يذكره، وإلا فهي ثمانية عليه. سينان المراد السر والسورة، تفصيل سيأتي إن شاء الله في السر. هذه رمز، رمز جمع فيه السنن المؤكدة اللي كان سجدوا لها، سينان جز سينات، السر والسورة، السر في محله والسورة، شينان التشهد الأول والتشهد الثاني، جيمان الجهر والجلوس. إذا الجلوس لاحظتوا ما فصلش فيه، إذا الجلوس الأول ما ذكرش الثاني، الجهر والجلوس، الثاني تاءاني، تاءاني ايش؟ التكبير والتحميد. مش عندك الان ثمانيه، اذا ما الذي بقي؟ مازال تأني، عد السنن ثمانية، إذن ثمانية. ما الذي بقي عليه؟ القيام للسورة والجلوس الثاني، وهو المذكور هنا، إذن فلا فرق. ما في الناظم تفصيل على ما هناك، وسيأتي إن شاء الله زيادة بسط له في محله. ملي غنوصل السجود القبلي غنعاود نذكروا هذه الأمور هذه ونربطوا هذاك بهذا إن شاء الله. إذن فهمنا إجمالا، هذه السنن المؤكدة هي اللي كيترك ليها كيسجد ليها المصلي سجودا إن تركها. إذن لاحظوا الفرائض اللي سبق الكلام عليها لا تجبر بسجود السهو، من أخل بها وجب أن يأتي به، اللي ترك فرض من الفرائض ما يجبروش بسجود السهو، خاصو يجيبو، اللي نسى الفاتحة خاصو يرجع ليها أو يلغي الركعة على حسب التفصيل الآتي إن شاء الله. غيجي معنا واحد التفصيل، إمتى ترجع وإمتى تلغي الركعة وتجعل مكانها الركعة الثانية. فالمقصود أنه ما كيتجبرش بسجود السهو الفرائض اللي سبقات. ما سيأتي إن شاء الله من السنن غير المؤكدة والمندوبات من تركها لا سجود عليه. إذا إمتى كنسجدو؟ في السنن هذه اللي تكلمنا عليها، إذا تركنا واحد منها نسجد قبل السلام، إلا الجهر فهو زيادة كما علمتم، الجهر في محل السر يسجد له بعد السلام. نعم زيد السلام. قال الله سننها الصلاة بعد الوفية مع القيام أولا والثانية جرا سرم محل اللهم تكبره إلى الذي تقدم كل تشاهد جلوس الأول والثاني لما السلام يحصل سمع الله لمن حمده وفي الرفع من ركعه أورده فذو الإمام هذا أكد والبقي كمن دوي في الحكم بدأ. ذكر في هذه الأبيات 22 سنة من سنن الصلاة، الأولى قراءة السورة بعد قراءة الفاتحة، وعن الفاتحة عبر بالوافية لأنها من أسمائها الواقية، لأنه قال بعد الواقية محشي علق عليها أنا. نعم قلت هنا في حشي علق عليها، قال يعني المقصود بالوافية. نعم من أسمائها الواقية والوافية من أسمائها، غير ما في النظم، ما في النظم فيه الواقية وما في الشرح كذلك. ولذلك التعليق، وانتبهوا للفائدة، التعليق لا يغير به كلام صاحب الأصل. نعم نعلق عليه ولكن لا نغير الأصل، الأصل نخليه كيف ما هو ثم نحشي عليه ونقول كان الأولى أن يعبر بكذا والأحسن يعبر بكذا، ولكن ما نغيروش كلامه. واضح؟ ولذلك هذه طريقة معروفة عند أهل العلم في التصحيح، في تصحيح الخطأ، دائما يترك الكلام على الأصل ويصحح الخطأ في حاشية الكتاب. ولذا صاحب السلم في ختمه للسلم أشار لهذا، قال وأصلح الفساد بالتأمل وإن بديهة فلا تبدل. وخيبا لك الأمر واضح بداهي سهل، فلا تبدل إذ قيل كم مزيف صحيحة لأجل كون فهمه، وكلامه صواب. لو فتح الباب كما وقع للبعض، أنا قلت لكم لقيت واحد في شرحه للعقيدة الطحاوية كلها صالحة، العقيدة الطحاوية تعليق الشيخ الألباني على الطحاوية كلها مصلوحة، كيصحح الأخطاء النحوية ويزيد تعليقات، وما في الأصل هو الصواب وما في زيادته كله خطأ، الكلام ديال الشيخ الألباني كله صواب وصحيح لا يحتاج إلى تصحيح، ولكن لأجل كون فهمه قبيحة ظن أنه خطأ وأصلح الخطأ. ولذلك طالب العلم ورعا ولو كان عالما ديما اصلح في الجانب وخلي الأصل، ربما يكون عنده وجه بعد ذلك يظهر لك أن له وجه. ولذلك انت بهذه الأخطاء اللي كنصلحوا حنا كيكون خطأ ماشي عبارة المؤلف وعلقنا عليه، خطأ مطبعي، خطأ في الطباعة، يعني كتكون عندنا نسخة محققة ومدققة ولا قديمة فنعتمد عليها في تصحيح الأخطاء الحادثة في النسخ الجديدة، فالتصحيح دائما كيكون غير الخطأ المطبعي. أما ما عبر به المؤلف وكان مخالفا للصواب ما كنغيروش، مثلا هو الشارح قال لنا وجهه وكف بالجري، نغيروا كلامه نديروا ليه الذي النصبي؟ لا، كنخليه الجري وكنقولوا الأصواب والأرجح النصب، فهم؟ كذلك الزواوي رحمه الله أشار إلى هذا في آخر النظم يا كذلك بقوله لا أيضا في الزواوي أروم من نظيره ما يرى إصلاحه أن يصلح فيما يرى إصلاحه أن يصلح. الشارح رحمه الله ذكر هنا كما سبق لنا في الزواوي، أشار الشارح هناك إلى أن الإصلاح لا يكون بتغيير الأصل، وجب أن يبقى الأصل على ما هو عليه وأن يكون الإصلاح بجانب الكتاب. وأيضا في اللامية صاحب الطر الحسن بن زين رحمه الله قال في آخرها قبلها سيدي يا قطب الرحاب رد جل مثلا وإنني أبتغي، قال وإنني أبتغي ممن رأى خللا في من تدبت له أن يصلح الخلل إذا تيقنه جنبا. وإنني أبتغي ممن رأى خللا، قال لك سيدي اصلح لي ولكن غير ما تغيرش كلامي خليه في الجنب. علاش؟ لأنك قد تكون مخطئا، وهذا أمر كيوقع وقد وقع لنا مرارا. كثير من الكلام كنت تستشكيله، نعم لا تغيره لكن تستشكيله، كتقول ربما ماشي صواب، بعد ذلك يظهر لك وجهه. قال إذا تيقنه جنبا وإن على رب البرية للا غير متك. نعم زيد. إذا تنوعت نسخ فحين ذي نسختان، نكتبوا في نسخة كذا وفي نسخة كذا لا بأس. لا هذاك خطأ مطبعي، ما كنتكلموش على خطأ مطبعي، هذاك يصلح يغير، خطأ مطبعي يغير. لا احنا كنقصدو ما تيقنا انه كلام المؤلف وجانب فيه الصواب، واحد الكلام ديالو هو قال به ولكن خالف الراجح وخالف المختار، ما نغيروش كلامه نخليه ديالو هو ونعلقوا التعليق ديالنا. وهذه فائدة الحواشي، وإلا تحيد الحواشي تولي اصل، هذه فائدة الحواشي، التعليق على ما خالف فيه الراجح والصواب وكذا. نعم زيد. الأولى قراءة السورة بعد قراءة الفاتحة، وعن الفاتحة عبر بالوافية لأنها من أسمائها. الوافية عندكم في النسخة الوافية؟ ظننت أن النسخة عندكم فيها الواقية وأصلحتم. وعن الفاتحة عبر بالوافية، أنا عبر بالواقية. شنو قال المحشي؟ قرأت كلام المحشي تما؟ بالوافية قال بعد الوفي بالفاء المنقوطة من أسفل إذ هي الواردة من أسماء الفاتحة كما في الإتقان وغيره، لا بالقاف المنقوطة من فوقه، سميت بذلك لوفائها بما في القرآن من المعاني. وظاهر أنك هنا بعد الوفي واش نكت على المؤلف أو هذا هو كيبقى معك، هل نكت على المؤلف أو ذكر لك توجيه كلامه رحمه الله؟ إذا كان المؤلف عبر بالواقية وهو نكت عليه وقال لك لا راه بالفاء على الصواب، فحين نقرأ كلام المؤلف كما هو الواقية ونعلق عليه. إذا كان قصد رحمه الله أنها في الأصل الوافية والدليل على ذلك ما في الإتقان فنعم. في النظم يوصل في نسخة تانية زين. وأن الفاتحة عبر بالوافية لأنها من أسمائها، وذلك في الركعة الأولى والثانية من سائر الفرائض، يريد للإمام والفذ، وأما المأموم فيستحب له الإنصات لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية والقراءة في السرية كما يأتي في المستحبات. الثانية القيام أي لقراءة السورة في الركعة الأولى والثانية. سمك نعم. لا لا لا يعتبر زيادة، لا شيء عالي، لا شيء عالي، لا يعتبر ذلك زيادة. وذلك للإمام والفذ أيضا ثبت، هو ثبت عن بعض السلف، ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، وثبت عن كثير من السلف، فعله جائز ومن باب الجواز. زين. وذلك للإمام والفذ أيضا، وأما المأموم فواجب عليه لأجل متابعة الإمام. الثالثة والرابعة الجهر بمحله والسر بمحله، فالجهر هو أن يسمع نفسه وفوقه قليلا. نعم. لم نتحدث عن تعريف الجهر والسر، قال لك الجهر هو أن يسمع نفسه وفوقه قليلا بالنسبة للرجل. فرق بين جهر الرجل وجهر المرأة، جهر المرأة جهر الرجل أن يسمع نفسه وفوقه قليلا، يسمع نفسه ومن يليه ممن كان بقربه، يسمع نفسه ويسمع من يليه، هذا الجهر للرجل. أما بالنسبة للمرأة فهو أن تسمع نفسها فقط. وأما السر فأقله تحريك الشفتين، أدنى بمعنى بدون تحريك الشفتين لا يسمى سرا ولا جهرا، واضح الكلام؟ أقل أدنى الجهر تحريك الشفتين، تحريك اللسان، هذا أدنى السر. إذن من يدعي أنه يقرأ سرا ولا يحرك لسانه ولا شفتيه فلا يقرأ، لا بد من تحريكهما. وأعلى يعني أكثره أن يسمع نفسه، سر أدناه أن يحرك الشفتين وأعلاه أن يسمع نفسه. زين. والمرأة دون الرجل في الجهر، وأقل السر أن يحرك لسانه وأكثره أن يسمع نفسه. الخامسة التكبير إلا تكبيرة الإحرام، فإنها فرد كما تقدم في الفرائض، وعلى ذلك نبه بقوله إلى الذي تقدم. والمشهور أن كل تكبيرة سنة، وقيل مجموعه سنة واحدة. السادسة والسابعة التشهد الأول والثاني، ويعني بأي لفظ كان. وأما تعيين لفظ التحيات لله فسنة أخرى تأتي في قوله كلمة التشهد، يعني سنة أخرى يقصد غير مؤكدة، غتجي معنا إن شاء الله في السنن غير المؤكدة. قول التحيات لله اللفظ المخصوص ذلك من السنن غير المؤكدة. وهل هما سنتان أو سنة واحدة؟ قولان. الثامنة والتاسعة الجلوس الأول والجلوس الثاني إلا القدر الذي يقع فيه السلام، فإنه فرض كما تقدم في الفرائض، وعلى ذلك نبه بقوله لام للسلام يحصل. العاشرة سمع الله لمن حمده، وفي الرفع من الركوع للإمام والفذي. وهل مجموعه سنة واحدة أو كل واحد سنة؟ يجري ذلك على الخلاف في التكبير، قاله ابن ناجي. وإلى بيان محله وكونه سنة للإمام والفذي دون الإمام أشار الناظم بقوله دون المأموم أشار الناظم بقوله في الرفع من ركوعه أورده الفذ والإمام. فجملة أورده صفة لرفع، والفذ فاعل أورده. قوله هذا أكد. البيت معناه أنها البيت معناه أن هذه السنن المذكورة هي السنن المؤكدة التي يسجد لتركها في الجملة، وأما ما عداها من السنن فغير متأكد، وحكم من تركها متأكد. عندك في النسخة؟ أنا عندي في نسختي فغير مؤكدة نسخة زين. وحكم من تركها كمن ترك مندوبا لا شيء عليه. حسبك. حالك الله وقتك. مسألة العورة التي نعم تفضل عنك نعم يقوله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. العورة كنت قلت لكم العورة فيها تفصيل بين عورة الصلاة وعورة النظر. هذه بعض اللطائف الجميلة هنا في عورة النظر، مسائل مفيدة. قلت أولا العورة قسمان، التفصيل الذي ذكرت لكم. العورة قسمان، عورة الصلاة وعورة النظر. أما عورة الصلاة فالذي عليه أهل المذهب أنها من الحرة ما عدا الوجه والكفين. عندكم هادشي في الحاشية. فالذي عليه أهل المذهب أنها من الحرة ما عدا الوجه والكفين، ومن الأمام بين السرة والركبة، وكذا من الرجل على المشهور سواء في الجميع في خلوة أو جلوة مع رجال أو نساء. يعني العورة ملي كنكون نتكلموا عليها مطلقا، سواء صلت المرأة بوحدها ولا صلت خارج بيتها، صلت مع رجال أو مع نساء، العورة الصلاة هي عورة الصلاة لا فرق. نعم الجلوة في غير الخلوة، ضد الجلوة. الجلوة يعني أمام الناس، هذا المراد. إذ العورة بالنسبة للصلاة لا تختلف بذلك، بمعنى عورة عورة سواء في بيتها ولا خارج بيتها. ثم هي قسمان، مغلظة ومخففة. فالمغلظة تجب الإعادة الأبدية بكشفها، لاحظ هذه القاعدة. فالمغلظة تجب الإعادة الأبدية بكشفها، يعني تعاد الصلاة بكشفها مطلقا بلا تفصيل داخل الوقت وخارج الوقت. شنا هي المغلظة؟ هي اللي غيشرحها الآن. قال وهي من الرجل السوءتان، أعني الذكر والأنثيين وما بين الأليتين، ماشي الأليتين غير ما بينهما، ولا نص في أليتيه وعانته، والأحوط الإعادة. واضح الكلام؟ إذا الذكر فقط والأنثيين فقط وما بين الأليتين، أما ما عدا ذلك فلا نص. قال ومن الأمة الأليتان وما بينهما والفرج وما ولا، ومن الحرة شيء كنا لا واضح. قوله ولا نص يقصد ولا نص، يعني لا دليل. ما المراد؟ لا دليل هنا. نعم عندهم دليل، لا دليل على إيجاب ذلك، على إيجاب ستر ذلك. كيقول لك أنت اللي غتوجب لي خاصك دليل. نعم وهل عندهم دليل في تلك الأمور التي ذكرها؟ نعم الذكر بإجماع المسلمين، الذكر والأنثيين وما بين الألية بإجماع المسلمين عورة. وهذه المسألة تنبه لها ستر العورة من من شروط الصلاة. يا سيدي الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار خالف جماهير أهل العلم في هذه المسألة، وحقق أنه ليس شرطا من شروط الصلاة. الإمام الشوكاني قال لك ستر العورة ماشي شرط من شروط الصلاة، ولا دليل يدل على ذلك. قال وإنما الأدلة الواردة في ذلك أقصى ما تدل عليه الوجوب، أقصى ما تدل عليه الوجوب. قال لك إلا زعما بالغنا الوجوب. قال لك أقصى ما تدل على من جعلها شرط للصلاة. قال لك لا، ما كاينش أدلة التي تجعلها بمثابة الشرطية. نعم الطهارة كاين أدلة تجعلها بمثابة ذلك، ولكن ستر العورة الشوكاني رحمه الله في الأطر ناقص المسألة. ستر العورة يكفر ده سيدي من شرط من شروط. شنو الدليل على أنه شرط؟ كل الأدلة الواردة في الترغيب في ستر العورة وفي الأمر بستر العورة لا ترتقي إلى درجة الشرطية. قال لك أقصى إلى زعما بالغنا وتسألنا نقوله وجوب ستر العورة، وإلا فهي دالة على أنه سنة، ومن شاء يرجع إلى ذلك فرجع إلى فنان الأوطان. إذا المقصود بذكر هذا القول خفة ما عليه المالكية. قال ومن الأمة الأليتان وما بينهما والفرج وما والاه، واضح. ومن الحرة ما عدا، هذه العورة المغلظة، ما عدا صدرها وشعرها وأطرافها. والمخففة، هذه القاعدة المغلظة، هذه القاعدة دي المخففة. والمخففة ما لا يجب الإعادة بكشفها، واضح. هذه القاعدة ديال العورة المخففة. شنا هي العورة المخففة؟ وغي شرح لك. قال لك كالفاخذ لأمة أو رجل احتياطا وصدر وشعر وأطراف الحرة وأم، واضح. إلى الآن تكلم لك على عورة الصلاة، مفهوم الكلام، عورة الصلاة. وأما عورة النظر فهي من أمة ما بين السرة والركبة مطلقا، كانت مع امرأة أو مع رجل محرم أو أجنبي. وكذلك عورة الرجل مع رجل كان أو مع امرأة محرم أو مع أجنبية، يعني من السرة إلى الركبة. وأما الحرة وأما الحرة فعورتها مع امرأة ما بين السرة والركبة. ذكر كلام خليل وشرحه، ولا لا نحتاجه. قال وقول خليل وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه، المراد ما به ما يباح لها أن تدور منه، فلا يلزم أن جميع ما دعرا إلا يجب عليه أن يستر جميعه منها. الشيخ قال وأما الحرة فعورتها مع امرأة، الحرة قلنا فيها تفصيل بالنسبة لعورة النظر، فعورتها مع امرأة ما بين السرة والركبة. وقيده في المدخل بما إذا كانتا مسلمتين. وأما الكافرة فالمسلمة معها كالأجنبية مع الرجل اتفاقا، نقل بعضهم الاتفاق، يعني الكافرة بحال الرجل الأجنبي. قال وحكاية الاتفاق هي طريقة ابن عطية والقرطبي وطريقة ابن العربي. ابن العربي حكى قول خوري، إذا المسألة ما فيهاش اتفاق، أن الكافرة في ذلك كالمسلمة، يعني ما بين السرة والركبة. قاله بعض شراح مختصر، والذي له في الأحكام الصغرى حكاية الخلاف، يعني خليل ابن عربي. وعورتها مع محرمين، دابا ذكرنا العورة ديالها مع المرأة يا غزيدي. شنا هي عورة المرأة مع المحرم؟ أنا في غيقول الكلام الشافعي ومراعاة يا غزيدي. قالوا عورتها مع محرمين غير الوجه والأطراف، فليس له أن يرى ثدييها ولا ساقيها، فليس له أن يرى ثدييها ولا ساقيها، حتى الساق لا يراه المحرم اتفاقا، كما نقله كما في الرهوني عن بعض أشياخه. قال وهو الذي يدل عليه كتب أهل المذهب، وقد عمت البلوى، وقد عمت البلوى في جميع الأقطار بكشف ذلك، يعني الساقين والثديين، بكشف ذلك مع محارمهن وعدم المبالاة به. فعلى المرء أن يأمرهن بالستر، فإن غلب على ذلك يجب عليه أن يأمر بالستر، فإن غلب على ذلك فليقلد الشافعي القائل بجواز نظر المحرم لغير ما بين السرة والركبة، لأن تقليد غير المذهب عند الضرورة أولى من الاستمرار على المحظور، والله أعلم. هذه عورتها مع المحرم مع الأجانب. قال وعورتها مع الأجنبي غير الوجه والكفين، مع الأجانب لا يزورهما إلا الوجه، وتحريم النظر إليهما، لأن لاحظ من اللي قال لك غير وجه كفين، قد تقول لي وعلاش شرع حرم النظر؟ إذن الوجه عورة، أو غيعلل قال لك لا راه تحريم النظر إلى الوجه ماشي لأنه عورة، خشية الفتنة. قال وتحريم النظر إليهما إلى الوجه والكفين إنما هو لخوف الفتنة لا لكونهما عورة. قال أبو عمر ووجه المرأة وكفاها غير عورة، وجائز أن ينظر، هذيك الكاف الفاكهاني، الكاف الفاكهاني من علماء المالكية. قال أبو عمر ووجه المرأة وكفاها غير عورة، وجائز أن ينظر ذلك، أن ينظر ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه. قال لك لمن نظرش بريبة ولا مكروه جائز. وأما النظر للشهوة فحرام ولو من فوق ثيابها، هذا واضح، النظر إلى وجهها بشهوة حرام، قال لك ولو من فوق ثيابها لا يجوز. وقال في الإكمال الفاكهاني وأبو عمر ليس بواجب أن تستر المرأة وجهها، إنما ذلك استحباب وسنة لها. يا سيدي استحباب وسنة لها، ماشي حرام. قال ليس بواجب أن تستر المرأة وجهها، إنما ذلك استحباب وسنة لها، وعلى الرجل غض بصره عنها إلا لغرض صحيح من شهادة أو تقليب أو نظر امرأة للزواج أو نظر الطبيب ونحو هذا. من شهادة إذا كان يستشهدها لابد من النظر إليها ليعرف هل هي المعنية بالأمر أم لا، أو تقليب وذلك إذا خيف منها، وهذا قد يحتاج إليه، ولكن معلوم أن هذا تقوم به المرأة، فإذا لم توجد المرأة يفعله الرجل. تقليب المرأة فقد تكون حاملة معها سلاحا أو غير ذلك تؤدي به ولي أمر المسلمين أو عالما من علماء المسلمين، فلا بد من تقليبها إذا شك فيها، أو نظر امرأة للزواج، أو نظر الطبيب إذا لم توجد طبيبة ونحو هذا. ولا خلاف أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قالك لا خلاف في ذلك، لا خلاف عنده. نعم إن خشي إن لاحظ هذه المسألة مهمة. شوف قال نعم، كيقصد هنا ولا خلاف أن ستر الوجه مما اختص، كيقصد الوجوب لأنه قرر الاستحباب قبل، قرر أنه مستحب وسنة، ولكن قال لك الوجوب ديال ستر الوجه خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وما عداهن مستحب في حقهن. الشاهد قال نعم إن خشي من المرأة الفتنة وجب عليها ستر الوجه والكفين، كما في زماننا هذا. نعم إن خشي من المرأة الفتنة وجب عليها ستر الوجه والكفين، كما في الحطاب عن عبد الوهاب ونحوه في ضيح كما في الفاكهاني، يعني التوضيح قصد، التوضيح للإمام خليل. وسيأتي بقية الكلام على ذلك عند قول الناظم يغض عينه عن المحارم، هذا في آخر النظم إن شاء الله. وقيد بعضهم الأجنبية بالمسلم، هذاك الأجنبي اللي كنا تكلمنا عليه كاين اللي قيدوا بالمسلم، وأما الحرة مع كافرين، هذه المسألة اللي كنا تكلمنا عليها، واش تستر جميع البدن ديالها ولا ما تباليش؟ قولاني. قالوا أما الحرة مع كافرين غير عبدها فعورتها معه جميع بدنها حتى الوجه والكفين، واضح جميع البدن حتى الوجه والكفين مع الكافرين. وقد عمت البلوى، عرفتني عمت البلوى، وقد عمت البلوى في بعض الأقطار بكشفها بحضرة ذميين لقلة الدين والمروءة. قال وعدم الغيرة، لقلة الدين والمروءة وعدم الغيرة، عمت أن تكشف أمام ذميين، يعني اقصدوا وجهها وكفيها، بكشفها يعني وجهها وكفيها، لأنه قال لك خصها تستر البدن ديالها كامل، قال لك وعمت البلوى أنها كتستر الوجه والكفين مع الدمي، فكيف بمن تستر بمن تكشف غير الوجه والكفين. ثم قال وقد بنوا أمرهم في ذلك، الناس هادو يعني علاش اعتمدوا، وقد بنوا أمرهم في ذلك على احتقاره وما هو عليه من الذلة والمسكنة، يعني محتقر لا يحتاج. هو يقول لك قال الشيخ زروق وحقير الدار هو الذي يعمل النوائب ويفتح أقبح المصائب. بمعنى إذا كنا محتقرين بالعكس خصنا نكون أكثر سترا مما لو لم نحتقره، هذه قاعدة مفيدة حتى في غير الكافر الدمي. قال في الفساق والفجار في زماننا، هادشي قلنا في الكافر، ولا شك أن العاصية والمذنب واحد، الفساق والفجار مما يشهد حكمهم كذلك. لذلك قال هذا الكلام الجميل جدا، وحقير، هذا كلام الشيخ زروق، وحقير الدار هو الذي يعمل النوائب ويفتح أقباح المصائب، ولا لا بلا شك هذا، والله أعلى وأعلم وجل وأحكم. فمثل هذه التعليقات يستفاد منها في بعض يعني المسائل التي تهم في هذا الباب. ففي كثير من كلامي هنا التنصيص على بعض المسائل التي تخالف في زماننا بدعوى المذهب أو الانتساب للمذهب المالكي، وقد نص في كتب المالكية على خلافها كما رأيتم، هذا والله أعلم. نعم لعلهم استدلوا بعموم الآية ديال يا أيها النبي أقل لأزواجك، أو إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، لأن المقصود بهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الخصوصات ممكن يعتمدوا. أي مسألتين؟ لا لا لا لا تراجعهم، يقولون لا فرق بينهن وبين النبي صلى الله تعالى، قال قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لا خلاص ما عدا الوجه والكفين لا يجوز للمرأة أن تكشفه مطلقا في أي عمل كانت، لأن العمل الذي تعمل فيه المرأة يجب عليها فيه أن تحافظ على دينها، لا تفعل محرما، ما يكونش العمل ديالها يلجئها إلى فعل حرام. فما عدا الوجه والكفين هذا وجب ستره بلا خلاف، سواء كانت تعمل في النظافة أو في غيرها من الأعمال ولا لا تعمل، أنه لا فرق بين العمل وغيره بالنسبة للعورة. أما الوجه والكفان ففيهما خلاف، فإن كانت هي تعتقد الوجوب، هذه المرأة تعتقد الوجوب وتستر وجهها وكفيها، فلا يجوز لها أن تظهر ذلك ولو في العمل، وإن كانت ترى بالاستحباب فلا بأس. الله أعلم.